الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم. الله يا ما يا أخي مرحبا. بشر شرف عظيم له أن يواجهك. أهلا وسهلا. To include on His Highness's invaluable time. ويعتذر أن جاء وأخذ من وقت الشيوخ. يعتذر أن جاء وأخذ نفسه على وقت الشيوخ. لا لا لا لا لا أبداً ما في زحمة ولا في شغل أبداً. هو نحن لنا حاجة فيه هو. We need to see. حاجة فيه ما ما يكن ضميره. أنا محظوظ أن أتيحت لي الفرصة للتعرف عليك عن قرب. Met Mr. Dedock this afternoon, just a few minutes really, I should say this evening. And he's one of the type of gentlemen that you meet and you like him instantly. I want us to give Mr. Dedock a big hand of welcome, of friendship to our city of Baton Rouge. Tonight, I take great pleasure in presenting my friend, whom I'm meeting personally for the first time, Mr. Dedock, with a present. شيخ أحمد ديدات، دون حرج لدي أقول لك، أنت إنسان ظاهرة فرضت نفسها بجدارة واقتدار. And went into the house of the Lord. Said it, sir? Yes, I'm following. Yes. And going on to verse 14, Hezekiah received the letter from the hand of the messengers and read it, and Hezekiah, and on, word for word the same. Yes. But, sir, I'm not reading from the book of Isaiah. I'm reading from the book of Kings. These twins are not twins. See, these twins here, they look alike, identical. Page for page is the same. But they are not the same. أنت شخصية ذات ملامح خاصة جدا جدا. أراك فارسا من فرسان الكلمة والحوار والمناظرة. The Quran has different kind of translations following exactly the same principle as when the Bible has been translated. I can prove that reading from this one that was translated by Abdullah Yusuf Ali and reading from this one that we bought in Lahore, Pakistan, translated by Mulana Muhammad Ali. Every translation has an Arabic text. In other words, this is what we say is the word of God. The translation is not infallible. No translator is infallible. That means not every translation is the word of God. We say, no, the word of God is the Arabic Quran. That is what we are talking about. But as far as the Bible is concerned, I produced text to say now, one or none. The answer is not given. Araka. رومانسيا أحيانا ومقاتلا متمرسا حاضر البديهة أحيانا أخرى، وعند التصدي والمواجهة لا تلين ولا تتراجع، بل يشتد فيك العزم وتشحذ لديك الهمة وتسعفك الحجة الدامغة مثل قذائف المدفعية الثقيلة أو طلقات الرصاص السريعة التي تخترق الدروع. If the Quran is indeed from God, does it contradict itself in as much as it says, okay. سلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. Therefore Jesus was born, he died and he rose again. The verse in question is والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. which translated means, so peace is on me, the day that I was born, the day that I die, and the day that I shall be raised to life again. The day that I die, it is not that I died. It's not died, it's in the future. الناس الذين شاهدوا مناظراتك على المسرح وعلى شاشة التلفزيون لا يشاهدونك ولا يستمعون إليك فحسب، بل إنهم يستمتعون بحضورك ويتفرجون عليك، وكأنهم أمام عمل من أعمال الدراما الحية النابضة التي تزخر بالصراع والتي يتصاعد فيها الفعل الدرامي. I have here a pipe poison. Can you please testify for the audience that you have the true faith in Jesus? I'm shaking a little bit. Excuse me. But listen now. You see, you asked me if I believe in Jesus. And I want to tell you, I believe in Jesus as it is written in the Gospels. I don't believe in Jesus as it is written in the Quran. I'm asking him, if you want to kill me, I must have 5 minutes more. The Quran denies that Jesus is Messiah. And I believe in the way the Bible says that Jesus is the King of Kings and the Lord of Lords. And he's equal to God. The prophet that says that Jesus is the Christ is of God. And this is the only faith after Jesus Christ, the only non-Christian faith which claims and speaks to the whole world that Jesus is the Christ. Who made us to say that? Muhammad. And your book says that whoever prophet says that is so, he is from God. ذلك أننا معشر المسلمين في الحقيقة العقيدة الوحيدة غير المسيحية التي تلزم معتنقيها أن يؤمنوا بالمسيح عيسى. فلا يكون المسلم مسلما إذا لم يؤمن بالمسيح. فنحن نؤمن أن المسيح عيسى أحد أعظم الرسل التي بعثها الله، ونحن نؤمن أنه المسيح، ونحن نؤمن بميلاده المعجز الذي ينكره كثير من المسيحيين في عالم اليوم، ونحن نؤمن أنه أحيا الموتى بإذن الله، وأنه كان يبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله. نحن نتفق مع المسيحيين في هذا. أما الذي يفرق بيننا في السبل، وأما الفرق الحقيقي الوحيد بين المسلمين والمسيحيين، فهو أننا نقول بأنه ليس الله العلي متجسدا في هيئة البشر، وأنه ليس تجسيدا للإله، وهو ليس الابن الذي ولده الله. مجازا نحن جميعا أطفال الله وعياله الطيبون منا والأشرار، وعلى هذا الأساس يمكن أن يكون عيسى أقرب منا في البنوة لله، لأنه أكثرنا إخلاصا لله أكثر من أي واحد منا. من هذه الناحية قد نقبل أن ننظر إليه باعتباره ابنا لله، ولكننا لا نقول بما يقوله المسيحيون من أنه الابن الوحيد المولود لله، وأنه ولد الله وليس خلق الله. شيخ أحمد ديدات، أحييك وأرحب بك باسم المشاهدين. والآن أعتقد أن من حق المشاهدين عليك أن يتعرفوا على جوانب شخصية وخاصة بالنسبة لأحمد ديدات. من تاريخ حياة أحمد ديدات، من نشأته في بداياته ومسيرته، وكيف وصل إلى ما وصل إليه. ولدت في الهند في عام 1918 الميلادي شهر السلام، نهاية الحرب العالمية الأولى. وكما نشأت هنالك كان والدي حينها في جنوب أفريقيا، لم أرى والدي لأنه غادر البلد عندما كنت صغيرا جدا، وكلما ترعرعت كانت الأحوال، كنا نعيش في حالة مجاعة ومسغبة. وعندما بلغت 9 طلبني والدي لجنوب أفريقيا، وفي عام 1927 وفي 9 من عمري هبطت في جنوب أفريقيا. وقبل أن تصل والدتي إلى ذلك البلد للحاق بالعائلة توفيت في الهند. وهكذا فإن ووالدي كنا الصاحبين الوحيدين، وذهبت إلى المدرسة، تلقيت تعليم الابتدائي، وبسبب الفقر اضطررت للعمل بأسرع ما يمكن. وهكذا بدأت في العمل في دكان حوالي 25 ميلا خارج مدينة دربن. وعلى الجانب الآخر المقابل للوادي من الدكان كان هنالك تبشيرية مسيحية، وكان المبشرون الذين كانوا يتدربون على كيفية مواجهة المسلمين، كيفية تنصير المسلمين، يأتون إلى الدكان للقيام بالتسوخ العادي، شراء السكر والملح والأرز والدقيق، أشياء كهذه. ولكن عندما يأتون كانوا يمارسون علي وعلى العاملين الآخرين ما تعلمون، كانوا يسألون أسئلة كهذه يواجهونني بها: أنت يا هذا، هل تعلم أن نبيك محمد كانت له زوجات كثيرات؟ ولم أكن أعلم أي شيء عن ذلك. يواصلون: هل تعلم أن نبيك محمد نقل قرآنه من اليهود والمسيحيين؟ ولم أكن أعلم شيئا عن هذا. يقولون: نبيك محمد أرغم الناس على قبول الإسلام بالسيف، وإن لم تقبلوا الإسلام فإن يقطع رؤوسكم، وهكذا أرغمهم على الإسلام. لم أكن أعلم شيئا عن ذلك. الشيء الوحيد الذي كنت أعرفه عن الإسلام أنني مسلم، وقلت الشهادة، نسميها الكلمة الشهادة. ولو أنك قابلتني في ذلك الوقت لسألتك: من أين أنت؟ أنت من الإمارات، ومن تكون؟ أكون مسلما. فتقول: أنا مسلم. هل قلت الشهادة؟ فإذا كنت تقول الشهادة، إذا قلت لا إله إلا الله محمد رسول الله، اجتزت الامتحان، تكون بالنسبة لي مسلما. إذا لم تتمكن من قول ذلك فأنت لست مسلما. إذا تلفظت بذلك فأنت مسلم. ماذا كانت تعني؟ لم أكن أعلم. كانت كمعادلة سحرية، من قالها مسلم ومن لم يقل يستطيع قولها فليس مسلما. هكذا كان علمي على الإسلام. صليت كما صلى أبي، وصمت كما صام، وعرفت أننا نحن المسلمين لا نأكل الخنزير ولا نشرب الخمر ولا نقامر ولا نقراقص وأشياء كثيرة كهذه. هذا كان مبلغ علمي بالإسلام. ولكن هؤلاء الناس كانوا ينغصون حياتي، ولم يكن ثمة مخرج، إما أن أترك العمل وأهرب أو واجههم. ولكن لا يمكن المواجهة من غير معرفة، ولكن الله مسبب الأسباب، هو الذي يخلق الظروف. فقد خلق في عطشا للقراءة. يمكن أن يكون السبب الوحدة أنا وأبي. ماذا كان علي يمكن أن نتحدث عنه؟ كلانا فقط نذهب للأكل في المطعم ونعود للنوم في المنزل الذي نتقاسمه مع ناس آخرين. ماذا نقول لبعضنا؟ لا شيء. وهكذا فقد نما عندي التعطش للقراءة. لا بد أن أقرأ أي شيء، كل شيء. أذهب للمكتبة، أقرأ كل المجلات، أقرأ كل الكتب. وجاء وقت صعب علي فيه أن أجد كتاب لم أقرأه. هذا قرأته، هذا فرغت منه. كان من الصعب علي إيجاد كتاب في المكتب لم تجري عيني عليه. وهكذا كان تعطشي فقادني لأجد كتاب اسمه إظهار الحق، وغير هذا الكتاب حياتي. شيخ أحمد ديدات، في بداية حياتك العملية تعرضت مثل الكثيرين في جنوب أفريقيا للحملات التبشيرية، لكنك بخلاف الكثيرين سلكت مسلكا واتجهت اتجاها خاصا ومغايرا، فجابهت وواجهت وحاورت مجتهدا في ذلك بأقصى ما تستطيع. هل في طفولتك وفي نشأتك ما يفسر لنا ذلك؟ أظن أن البداية الحقيقية لهذا كانت في جيناتي التي ورثتها عن أبي وأمي. والدي كان إنسانا متحفزا جدا، كان محاربا، كان محاربا، كان والدي محاربا، ودائما في نطاق العائلة وخارجه كان محاربا. ويجوز أنني ورثت بعض هذه الروح، ولكني افتقرت إلى القوة الجسمانية لأني كنت أتضور جوعا. ورثت هيكلا، هيكلا عظيما في أمن أبي وأمي، ولكن لأني كنت أتضور جوعا ما كان عندي القوة لأظهر تحفزي وقوتي. وهكذا كان علي أن أجد مخرجا مع أصدقائي. عندما كنا نتصارع عرفت أن أصدقائي كانوا أقوى مني وكانوا يغلبونني دائما، كانوا في حجمي في كل شيء في عمري وكانوا يغلبونني ويغلبونني. وهكذا قلت لا بد أن أجد مخرجا، والمخرج كان أن أتعلم الجودو لأن القوة لم تكن هنالك، لا بد من اكتساب المقدرة والكيفية، وتعلمت الجودو. والآن بادأتهم هيا يا رجل فلنبدأ عراكا، فلنتصارع. ولما كانوا دائما أقوى مني، ولكن بسبب الفن الذي تعلمته صار بإمكاني التغلب عليهم في قبضة، يقول لهم استسلموا مرة أخرى، في قبضة مرة أخرى أدعوهم للاستسلام. ما كانوا يعرفون ماذا حدث، كيف يستطيع هذا فعل ذلك، ولكن كانت هذه الدربة التي كسبتها لتعويض ضعف الجسماني. بعد ذلك من الناحية الذهنية ونظرا لأنني لم يكن لي رفيق، لا أخ لا أخت لا أحد معي، لا أسرة ما عدا والدي يذهب للعمل ويتركني وحدي. عندما أذهب للمدرسة وأعود الوقت الوحيد للقائي على مائدة الطعام في المطعم وقت الأكل، ولم يكن هنالك محادثة مع أبي، وعن ماذا كنا نتحدث. وهكذا صارت القراءة هوايتي، هاجسي، لا أستطيع المقاومة. كل ما رأيت شيئا مكتوبا لا بد أن أقرأه تماما، كالمرض كالمرض. وهكذا فإن هذا الإدمان على القراءة، ولم أكن أعلم أن الله أرادني أن أقرأ، وأن أول كلمات الوحي التنزيل التي نزلت على نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم كانت اقرأ. لم أكن أعلم شيئا عن ذلك، ولكن كان عندي ذلك الميل الطبيعي بصورة للقراءة. وهكذا قرأت وقرأت أكثر من كل رفقائي وزملائي في المدرسة، وكنت لهذا متفوقا عليهم لأن حصيلتي اللغوية كانت أكثر. وهكذا وطبيعي أنني كنت عند الحديث والنقاش والمناظرة كنت متفوقا على أصدقائي بسبب قراءتي، ولكن لم أكن أعلم ذلك، ولكن ذلك قادني إليه. وهكذا توصل الحال، فإن كان هناك مناظرة أدخل فيها، بل أطلبها، أطلب المناظرة مع الأصدقاء، أناظر وأناقش، وهكذا حتى كما تقول رميت في فم السبع في مركز التبشير المذكور عانفا. والآن يتحداني المنصرون، هم يتحدوني وأنا عندي السلاح، الله تعالى أنعم علي بالقدرة والعتاد لحماية نفسي. هكذا الكتاب الذي تكلمت عنه إصهار الحق كتبه الشيخ رحمة الله الهندي، عربي لتسليح المسلمين الهنود ضد المبشرين المسيحيين. ولما هزم البريطانيون الهند أدركوا أنه إن كان هنالك من يسبب لهم المشاكل في أي وقت فهم المسلمون، لأن السلطة والحكم والهيمنة قد نزعت من أيديهم، والذين ذاقوا طعم السلطة سيسعون إليها مرة أخرى. الهندوس في ذلك الوقت علم البريطانيون أنهم أطوع كالأبقار التي يعبدونها، ولم يكن هنالك خطر في ذلك الجانب، الخطر الوحيد هو المسلم. وكذا فقد ظنوا أنهم إذا نصروا المسلمين وأجبروا المسلمين على إدارة حدودهم كما قال عيسى عليه السلام، لأنه لم يكن شريرا، فالذي يصرعك لخدك الأيمن فأعطي الأيسر، أجعل المسلمين يديرون الخد الآخر، ولك أن تحكم الهند لمدة 1000 عام. واستنادا على هذه الفلسفة بدأوا يتدفقون المبشرون إلى الهند الضفادع في موسم المطر، وبدأوا في تحدي المسلمين في المناظرات، مناظرات عامة مفتوحة. في البداية تردد المسلمون لسببين، أحدها اللغة، لم يكونوا يعرفون الإنجليزية. الثاني كان أن على هؤلاء الناس الإنجليز تغلبوا علينا لتوهم، وإذا رفعنا أصواتنا عليهم فقد يرسلون إلى جزر أندمن، وهكذا مثل جزر روبن في جنوب أفريقيا. هكذا هذا هكذا كان الصمت ذهبا. ولكن هؤلاء المبشرون تعلموا لغتنا، أجادوا لغتنا، بدأوا في تحدي المسلمين بلغتهم الخاصة، تحدونا بلغتنا. وحدثت المناظرات، وهذا الكتاب هو السجل. وعند قراءتي قلت لنفسي هذه هي الإجابات على هجمات المبشرين المسيحيين. وما تعلمته من هذا الكتاب، بدأت بالضغط على النصارى، وصار ذلك هوايتي لقضاء الوقت، هوايتي صباح كل أحد قبل الوصول إلى الدكان أنتظرهم عند الكنيسة المسيحيين وأسألهم أين تذهبون يوم الأحد بعد القداس، يقولون إلى مكان، أين تسكنون؟ فصفون لبيوتهم. فأقول لهم 11 صباحا ونبدأ النقاش والمحادثة، وكانت خطة في ذلك الوقت كل نقطة يتبيها لصالحها له 10 نقاط، وهكذا ما كنت أجيده وأحسن صنعه، وهذا كذا طورت وسائلي التي تلت بعد ذلك. الواضح يا شيخ أحمد، يعني هل أنا محق في هذا، أنك استفدت كثيرا من كتاب إظهار الحق، وربما أثر هذا الكتاب في منهجك الذي اتبعته في الدعوة. دعنا نتحدث عن منهجك، ما هو منهجك في الدعوة والمواجهة؟ ما هي الخطوط المحورية التي تحرص على الالتزام بها في مواجهة الهجوم الذي يتعرض له المسلمون من حملات تبشيرية من غير المسلمين؟ أظن أن الشيء الطبيعي بالنسبة لكل إنسان أن تدافع عن نفسك، هكذا أمر طبيعي، وتصرفت هكذا طبيعيا. وإذا رفع أي إنسان حجة مثل الجودو كما ترى، أحاول أن أستخدم قوة خصمي، أستعمل قوته ضده. هذا الجودو الوسيلة المهذبة للدفاع عن النفس، لم يكن عندي القوة الكافية، لهذا أستعمل قوة الخصم المجابه ضده. وهكذا أيضا في المعارك الفكرية، فمهما كانت قوته فلا بد أن أستخدم قوته ضده. في ذلك الوقت ولمدة طويلة من الزمن لم أكن أعلم أن الله تعالى أرادني أن أفعل ذلك أيضا، مثل اقرأ، أرادني أن أقرأ، كنت أقرأ من غير أن أعرف الآية، وهذا أمر طبيعي أيضا. الله يخبرنا حينما يدعي أحد شيئا منا نسأله عن برهانه، قل هاتوا برهانكم، أبرزوا برهانكم إن كنتم صادقين، دعونا ننظر إلى شهاداتكم. هذا أيضا بدا لي طبيعيا. بالنسبة لي الإسلام دين فطري، فإذا تصرفت بفطرية تكون متبعا لأوامر الله. فطري كنت مسترخيا كإبرة البوصلة، أينما توجهت المغنطة توجهت، والتعرف التصرف الطبيعي بالنسبة لي كان مهما يدعيه الخصم يخبرني أن الخطيئة موروثة. لم أستطع وقتها رد عليه بالقرآن، لم أكن أعرف القرآن في ذلك الوقت، ألا تزر وزرة وزر أخرى، لم أكن أدري كل ذلك. والشيء الذي كنت أسأله هو أين، ماذا تقول؟ ويقول المسيح إله. فأقول ماذا يقول كتابك، دعني أرى ما هو الادعاء. يقول المسيح مات من أجل خطاياك، أقول أرني ماذا يقول كتابك، ووجدت كل الإجابات هنالك، كأنني عرفت الآية هاتوا برهانكم. معنى هذا أن الله يخبرنا أن هذا الشخص لا يملك البرهان، اسألهم عن البرهانهم، وكأنه يخبرني أن ليس عنده برهان، وأتصرف بتلقائية فطرية، ومن هذا التصرف التلقائي يكون كل شيء رد فعل تلقائي، مهما يدعي أسئلة فقط أين. كما حدث لي في عيد الميلاد الأخير، صادف مجيء إلى البلاد في مساء عيد الميلاد ليلة 25 في أبو ظبي، ولقد كنت هنا قبل فترة مضت، ولقد كنت هنا في الإمارات 3 مرات في 3 أسابيع. حضوري عادة لهذا الجزء من العالم مرة كل 3 سنوات، ولكن زياراتي الأخيرة إلى الإمارات زرت الإمارات 3 مرات في 3 أسابيع. جئت إلى البلاد وخرجت منها، وجئت مرة أخرى إلى البلاد وخرجت منها، وجئت مرة ثالثة إلى البلاد وخرجت منها، وغدا سأعود إلى بلادي 3 مرات في 3 أسابيع. وكانت هذه مصادفة أن يكون حضوري ليلة عيد الميلاد. وفي كل مكان أرى عيد ميلاد ميلاد، عيد ميلاد سعيد، عيد ميلاد سعيد. كل شيء في الدكاكين، في الفندق، الموسيقى تصدح، يبقوني مستيقظا حتى الثانية صباحا، رجال ونساء يرقصون ويغنون ويصخبون. ماذا يحدث؟ فقلت: أيها الناس، ما تفعلون؟ يقولون: نحتفل بعيد الميلاد، ولكن أريد أن أعرف وما ذلك الكريسماس. معناه ميلاد المسيح، اليوم الذي ولد فيه المسيح. ولكني أسأل: ما هو الكريسماس؟ يوم الميلاد المسيح. فأسأل: ومتى ولد؟ وطبيعا يقول: 25 من ديسمبر، لأن أكثر من 1 مليون مسيحي في العالم يحتفلون بيوم 25 من ديسمبر كيوم ميلاد عيسى المسيح عليه السلام. هكذا 25 من ديسمبر، لأني أعرف برهانه. الله يقول: أسأل عن برهانه، إني أعرف برهانه. ومن ذلك العلم عندي أسأله: هل يقول كتابك كتاب العهد، هل يقول أنه ولد في 25 من ديسمبر؟ فيصيبهم هذا بالدهشة، طبيعي، لأنهم لا يعرفون أنه اليوم يحتفلون به. فأقول لهم: لا يوجد شيء كهذا في الإنجيل كتاب العهد، لا يوجد شيء اسمه عيد ميلاد أو 25 من ديسمبر. من أين جاءوا بهذا؟ أقول: انتبه، عيسى المسيح لم يولد في 25 من ديسمبر. ثم أسأل: ما هو يوم ميلاد؟ فيقول الشخص لي أنه 30 يونيو. فأقول له: دعنا نحتفل بيوم ميلادك في 1 يناير، لأنه من السهل تذكره للجميع والجميع يكون سعيدا. فيقول: لا، هل تجمع على هذا؟ فيقول: لا، ليس سعيدا بهذا، يوم ميلادي هو 30 يونيو. فأسأله: ولكن عيسى المسيح هل ولد في 25 من ديسمبر؟ القرآن والإنجيل يقولون عكس ذلك. يقول: ماذا؟ أقول: إنجيلك والقرآن كلاهما يقولان عكس ذلك. وهذه فرصتي الآن لإيصال رسالتي. أي سبب يجعلني أوصل الرسالة؟ أي سبب؟ أجد الآن الحكمة. ربنا يقول: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، وهكذا بالوسائل الحسنة، وهكذا. هذا ما أجده. فأسألهم: ماذا تقولون؟ القرآن والإنجيل يتفقان، عيسى المسيح لم يولد في 25 من ديسمبر، إذن ما هو الدليل؟ الدليل هو، أقول: كما تعلم، عندما ولد عيسى حسب ما ورد في الإنجيل، حسب القديس لوقا العدد الثاني الإصحاح الثامن، يخبرنا أن الليلة التي جاء فيها الملائكة وجدوا الرعاة كثيرون في البرية، وأن الرعاة قد أخبروا أن الوليد وضعته امرأة في بيت لحم، بشارة بميلاد عيسى المسيح. الرعاة كانوا في المراعي، ولكن 25 من ديسمبر يصادف نصف منتصف الشتاء في فلسطين. لا يمكن لأي يهودي مهما كان أحمقا ليكون بالخارج في الحقول مع غنمه، لأنه سيموت وغنمه من البرد. فلا بد أنها كانت ليلة دافئة ليكون الناس في العراء في الحقول، ليس نصف الشتاء، أشد أيام الشتاء بردا. والقرآن الكريم أيضا يخبرنا في سورة مريم الآية 25 أن ملاك الرب قد أمرها أن تأكل، تأكل من التمر الذي بأعلى النخلة التي كانت تحتها، لتقع عليها، تهز النخلة لتقع عليها التمور. لا تحتاج لتكون عربيا أن تعرف أن الرطب يطلب في نصف الصيف. القرآن يقول أنها في منتصف الصيف، والإنجيل يقول أنها نصف الصيف، ولكنكم تحتفلون به في منتصف الشتاء. من أين جئتم بهذا؟ وهزي إليك بجذع النخلة الساقط عليك. هكذا هذا بالنسبة لي هي أكثر الوسائل طبيعية وجمالا لإثبات رأيك من كتابه وكتابه. تقول أنا معكم، ولكن الآن وضح أنكم فارقتم الجادة وتحتفلون بالمناسبة في 25 من ديسمبر. هذا ليس يوم ميلاد عيد المسيح. من واقع خبرتك في الدعوة باللغة الإنجليزية واحتكاكك بغير المسلمين، ما هي أساليب ووسائل غير المسلمين في التبشير في أوساط المسلمين؟ في البداية كانت طريقتهم هي الهجوم، يقول أن محمد نبي كاذب، أن عنده نساء كثيرات، أنه نشر دينه بحد السيف، وأن القرآن اختلاق. كل هذه الأشياء يظنون أن يضلوا بها من يرتد، ولكنهم لم يفلحوا بها أبدا. وبعد ذلك جاء المستشرقون بوسائلهم المستحدثة، وطريقتهم هي مدح النبي، يقول إنه رجل مخلص، محمد صلى الله عليه وسلم رجل، لا يقول صلى الله عليه وسلم، يقول محمد رجل مخلص ولكنه نبي كاذب، وهذا أمر يصعب التعامل معه، رجل مخلص ولكنه نبي كاذب. هذا هو المستشرق. يقولون أنهم لا يجدوا كذبا وتضليلا متعمدا من جانبه، يقصدون النبي محمد صلى الله عليه وسلم لم يتعمد تضليل الناس، ولكن الرجل المسكين كان أميا ومن غير قصد ضلل الناس. يقولون نحن نتعاطف معه. هذا هو المستشرق. ولكن المبشرين موجودون في الحقل وتعلموا وسائل جديدة، منها مثلا يزورون المسلم كما في البلاد التي نحن فيها أقلية، يحدث هذا، يزورون بيت المسلم، ورغم أننا لا نعرف أهلا وسهلا، ولكن في عقليتنا نحن تماما كذلك كالعرب، كل من يأتي نرحب به، ومن غير أن نقولها فإن القهوة تجهز. إنه عرف غير مكتوب. المسلمون من أصل هندي أو باكستاني يقولون أهلا، وحتى ولو كان الزائر ينوي قتل الزوج فإن الزوجة سوف تجهز له الشاي. هذه سلوكياتنا كالعرب، أهلا وسهلا، وهكذا نطلب إليهم الجلوس ويبدأون. الأخ منعم، الأخ سلام، هل تؤمن بعيسى؟ نعم. إنه يعلم المدخل، إنه يعلم الإجابات ويهيئك لشيء. هذه طريقة جديدة. هل تؤمن بعيسى؟ أنت تقول نعم. أو من عيسى؟ ليس مسلم من لا يؤمن بعيسى. فيقول هل تعلم أن عيسى، أن رب عيسى من أعظم رسل الله؟ هل تقبل هذا؟ نعم نعم نعم نقبل هذا. هو يعلم الإجابة ولكنه يهيئك لشيء. فتقول هل تعلم أن رب عيسى ولد بمعجزة من غير تدخل بشري؟ هل تؤمن بذلك؟ فيقول المسلم نعم نعم. فيقول هو هل ولد نبيك محمد هكذا؟ فيقول المسلم لا. هل عنده أم وأب؟ تقول نعم، مثلك ومثلي. يقول المسلم نعم، وهكذا وضع نقطة. ومن غير أن يقول لك فإنه وضع عيسى درجة فوق محمد، إنه لم يقل لك ذلك، ولكنه قادك إليه. يقول إن ربي عيسى مسيح، مسيح مسايا باللغة الإنجليزية، مسيح الله، هل تقبل ذلك؟ ليس مسلم إلا ليس على المسلم إلا الموافقة. أقول نعم، نؤمن أنه مسيح الله. فهيسأل هل نبيك محمد مسيح الله؟ فيقول المسلم لا، إنه رسول الله، ولكنك ترى أن ربي عيسى مسيح ورسول في قرآنكم. المسيح عندنا إلى بني إسرائيل، هي رسول المسيح، المسيح هو رسول ونبي ومسيح في قرآنك. فيقول المسلم نعم، الأمر كذلك. وهكذا مرة أخرى يثبت أن عيسى درجة أخرى فوق محمد، ودرجة أخرى. يقول إن ربي عيسى أحيى الموتى. تقول نعم نعم نعم بإذن الله. يقول فليكن بإذن الله. هل أعطى نبيك محمد هل نبيك محمد أحيى الموتى بإذن الله؟ تقول لا أدري، قد يكون هنالك حديث ولكني لا أدري. وهكذا يقول لك عيسى درجة فوق محمد. فيسألك عين نبيك محمد فتقول في قبره في المدينة، فيقول يمكن أن تكون عظامه قد بليت في القبر، فيقول المسلم لا نؤمن بحياة الأنبياء إنها لا تبلى إنه حي في لحد، يقول هكذا أمر مظنون ولكن يجوز أن يكون جسده قد بلى، فتقول يجوز، فيسأل أين ربي عيسى فتقول في السماء، هل هو حي؟ فتقول هو حي، هل هو آت؟ تقول هو آت، مثبتا مرة أخرى أن عيسى درجة فوق محمد. هل تعي القصد من كل ما يفعله؟ هل يفعل كل هذا بلا هدف؟ يقول بعد شهرين سوف يحتفلون بعيد الأضحى وعليكم بالأضحية، فبماذا تضحون؟ كبشا أو شاة أو بقرة أو بعيرا من غير عاهة، قرنه غير مكسور غير أعمى أذنه غير مقطوع ليس به عرج، صحيح؟ يقول المسلم صحيح. تبحث عن ضحية كاملة كاملة الأوصاف؟ تقول نعم. يقول ألا ترى أن الله تعالى عندما أراد أن يضحي عن خلقه هو سوف ينظر الخيار الأوضع؟ لقد أثبت لك من يكون الخيار الأوضع، محمد هو الخيار الأوضع كما يدعي. حاول أن تجادله، حاول. بالنسبة للرجل العادي صعب جدا، حتى المتعلم ليس هذا مجاله ولا يمكن أن يدخل في مثل هذه المعارك، والإجابات سهلة، فعليك أن تأخذ كتيباتي، أحد كتيباتي عنوانه المسيح في الإسلام، وفيه الإجابة على كل ذلك. تقلب عليهم المناضد والمواجع، اقلب المواضع، اقلب المناضد، قل هاتوا برهانكم، قل هاتوا برهانكم. هذه الحكمة، هذه الحكمة، لقد فقدنا القدرة لأننا لم نقم بها بالمهمة لمدة 1000 عام، وهذا فقدنا القدرة على ذلك. إن الله سبحانه وتعالى قد خلق لي هذه الفرص والمصادفات، هكذا لم أخطط شيء أبدا، وهكذا فإن الله يضعني في كل هذه المستويات من أعلى إلى أعلى. المناظرة مع سوغرت لم تخطط، مع شروش لم تخطط، كل أعمالي ليست مخطط لها، إنها تحدث تحت ضغط الأحوال ترغمني على فعل هذا، ذلك الكتاب، الكتاب ذلك الكتاب، هذا الكتاب ذلك الكتاب، كل هذه تملي ظروف الأحوال. شيخ أحمد، أنت أثرتني، وأعتقد أنك أثرت المشاهدين أيضا بما ذكرته عن المقارنة بين محمد صلى الله عليه وسلم وعيسى عليه السلام على لسان المبشرين. نريد منك الآن أن نعرف منك الرد، ماذا نرد وماذا نقول؟ كما قلت فالإجابات متوفرة في هذا الكتيب الذي ألفته، كتيب صغير، ولكن دعني أعطيك مثالا. مثالا فهو يقول أن عيسى مسيح ورسول في القرآن، ونبيك رسول فقط، هكذا هكذا قبض عليك، هكذا الأمر. ولكن هذه الكلمة مسيح، أسأله ماذا تعني مسيح؟ ماذا تعني مسيح في اللغة؟ ماذا تعني في اللغة العبرية؟ مسيح تأتي من أصل كلمة مسحة، وفي العربية تأتي من أصل كلمة مسحة. مسحة يعني يلمس، يدلك، يدهن. نحن المسلمين عندما نتهيأ للصلاة بالوضوء وعليه، فإننا نبلل أيدينا بعد غسل وجوهنا وبمس، ونمسح رؤوسنا وعناقنا، ونفعل ذلك ونسميه مسحا، مسح. لا أدري إذا كان العرب الآن يسمونه بذلك التسمية، ولكن نحن الهنود المسلمين نسميه مسح. نعم هكذا نسميه مسح، نفس الكلمة الموجودة في أصل كلمة مسيح، وتعني أنك تمسح فوق شيء. الكهان والملوك تم دهنهم ومسحهم أيضا بالدين المقدس والماء المقدس لبلوغ الدرجة، وكل نبي لله مبارك وممسوح كذلك أيضا. المسح بمعنى أنه تم تنصيبه، لأن المسيح تعني المنصب، وهذا ما تعنيه بالفعل. وهذه الكلمة مسيح في الإنجيل تستعمل ليس فقط لسيدنا عيسى، ولكن الآن هاتوا برهانكم. برهانه هذه الكلمة استعملت لسايرس وهو وثني مشرك في كتاب أشعياء، وقال له أنت مسيحي، ولكنهم بدل أن يضعوا كلمة مسيح يضعون ممسوحا. واسأل ما هي الكلمة الأصل في العبرية لهذه الكلمة ممسوح، هي مسايا. الله تعالى يسمي مشركا كافرا مسيحا، فإذا كان المشرك والكافر يمكن أن يكون مسيحا، وهذا اللقب ليس له الوزن ليوضع في مكان علي. ثم الكهان والملوك أيضا ممسوحون، والكلمة في الإنجيل أيضا ممسوح مدهون، وفي العبرية مسايا، كلهم مدهونون ممسوحون، أي معينون لوظيفة وغرض معين. حتى القرون كانت مدهونة وممسوحة بالعبرية مسايا. وهكذا جعل القرن مسيحا، والأواني والأصحن مسحت، أي جعلت مسيحة. كيف تجعل الأواني والأصحن مسيحا؟ هذا يعني عندما تبتعل الأسرة طقما للشاي لإخراجه لاستضافة شخص كالسيد ديدات، وفي الحالات العادية تستعمل الأدوات الخاصة. هذه في العبرية، هذه الأواني الموضوعة جانبا تكون ممسوحة لغرض معين. ما بالعبرية اسمه مسايا مسيح. أقول إذن كل نبي مسيح، كل نبي مبارك، ولكن هنالك نظام أن بعض الألقاب تستعمل بصورة خاصة لبعض الناس. مثلا نتحدث عن خليل الله، أسأل أي مسلم من هو خليل الله، سيقول إبراهيم. حضرة إبراهيم عليه السلام هو خليل الله. هل كان موسى غير خليل؟ هل كان عدوا لله؟ موسى عليه السلام، داود عليه السلام، سليمان عليه السلام، علي عيسى عليه السلام، محمد عليه السلام، عليه الصلاة والسلام، هل كانوا أعداءه؟ كلهم كانوا أخلاء لله، ولكن هذا اللقب نستعمله بصورة متميزة لسيدنا إبراهيم عليه السلام، وكلهم كان خليله. بعد ذلك نتكلم عن كلمة الله. من هو كلم الله؟ تقول موسى عليه السلام، موسى عليه السلام هو كلم الله، الله كلمه. أولم يكلم الله سيدنا عيسى؟ أولم يكلم الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ كلهم كلم الله، ولكن هذا اللقب يستخدم بخصوصية لسيدنا موسى عليه السلام، برغم أنه ينطبق على كل الأنبياء الذين كلمهم الله. هذا مثل ما نجد في لغة الناس. في التاريخ الإنجليزي درسونا عن الفريد العظيم، الفريد العظيم، وماذا يجعله؟ الذي أحرق الكعكة، ماذا يجعله عظيم؟ حرق الكعكة؟ إنه لقب أعطي له، ريتشارد قلب الأسد. في التاريخ الإنجليزي علمونا بأنه قلب الأسد. هل كان كل الملوك الإنجليز الآخرون قلوب دجاج؟ هل كانوا جميعا قلوب دجاج؟ هذا الشخص وحده قلب الأسد والجميع كلهم قلب الدجاج؟ لا لا لا لا لا، هو لقب استخدم له دون غيره. هنالك قلوب أسد، قلوب أسود كثيرون، حكام وملوك وهكذا، فالألقاب تستعمل هكذا. فعيسى عليه السلام، فهذا لا يعني أن الآخرين غير مباركين، غير ممسوحين، غير معينين لوظيفة، كما تعني هذه الكلمة حقيقة بالعبرية. هذه هي الوسيلة السهلة لإعطاء الجواب. سيدنا عيسى ولد من غير أب، نعم، والقرآن يعطينا الجواب. إنما مثل عيسى الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. يقول نعم نعم نعم، ولكن آدم خلق من تراب. وعيسى ولد كما تعلم مملود لله. عيسى هو الابن الوحيد المولود لله، مولود وليس مخلوق. كيف يرد القرآن على هذا ويتكلم؟ فأقول له انتبه أيها الرجل، هل عيسى عليه السلام أعظم من محمد لأنه لا أب له؟ يقول نعم، ولكن آدم ليس له أب وليس له أم، فيجب أن يكون أعظم من عيسى. لا لا لا لا لا، وأقول له هنالك شخص آخر في كتابك، في كتاب العبرانيين، في كتابك المقدس، في كتاب العبرانيين العدد السابع الإصحاح الأول، الإصحاح الأول يقول الملك الصادق، الملك الصادق، ملك صادق صالح في العبرية، الملك الصادق، كاهن سالم، وتعني أورشليم. تقول إني أقرأ النص من كتابه المقدس من غير أب، من غير أم، بلا بداية، بلا نهاية. أقول هذه صفات الله، الله وحده هكذا، من غير بداية، من غير نهاية، لا أب لا أم. هذا الشخص كأنه الله. أريد أن أعرف لماذا لا تقدسونه؟ فعيسى له أم، أليس كذلك؟ أمه حملته لمدة 9 أشهر. الإنجيل يؤكد هذا. نقول عندما كان عمره 8 لم تم ختانه وسموه عيسى، سماه الملاك عيسى عندما كان في بطن أمه، كان في بطن أمه، كان له أم. هذا الرجل ليس له أم. فإذا كان عيسى له أب، هذا الشخص ليس له أب أو أم، فهو أعظم درجة من عيسى. وكان لعيسى بداية في المزود كما تدعون، وكانت له نهاية كما يبدو، كما يبدو على الصليب. نحن نؤمن به وما قتلوه وما صلبوه، ولكن شبه لهم نهاية كما يبدو، كما تدعون على الصليب، في بداية في المزود، ونهاية هذا الرجل ليس له نهاية. من الأعظم؟ عيسى أم الملك الصادق؟ بكل المعايير العقل يقول أن الملك الصادق أكثر وأعظم، ولكن لا تسمع اسمه أبدا. المسيحية لا تعرف هذا الرجل، هذا موجود في كتابه. أقول لا توجد وسيلة أحسن من التحدث للناس خيرا من استخدام خلفياتهم وخبرتهم. هذه هي الحكمة والتي فشلنا في استخدامها، وعند استخدامها فهي مسرة وممتعة وتعطيك من القوة والمتعة ما يمكنك من إيصال رسالتك من غير خلق جو عدواني ضدي حقيقي. شيخ أحمد، يعني الحديث معك ممتع وشيخ إلى حد بعيد، ولذلك سنتابع ونستمر في الحديث. الحملات التبشيرية المضادة للإسلام، بحكم اطلاعك وخبرتك ومعرفتك، هل حققت بعض النجاح؟ وأيضا حملتهم بين الحملات التي يقومون بها في أوساط غير المسلمين، هل حققت نجاحا؟ نعم، كما ترى المسيحيون يفاخرون، ولا أظن أن تفاخرهم عن فراغ، لأنه في بداية القرن 19 أفريقيا، قارة أفريقيا كانت مسيحية بنسبة 3%، اليوم وصلوا إلى نسبة 40%، 40% من أفريقيا مسيحية، وعند نهاية هذا القرن عند حلول عام 2000 يريدون جعل أفريقيا قارة نصرانية، وهنالك كل الدلائل أنهم سوف يحققون ذلك. في الباكستان يفاخرون بأنهم نصروا باكستانيين منذ الاستقلال أكثر من القرن الماضي من الحكم البريطاني. في بنغلاديش نصروا من البنغلاديشيين منذ الاستقلال أكثر من القرن الماضي من الحكم البريطاني. وفي إندونيسيا يفاخرون بأنهم أدخلوا في النصرانية 15 مليونا من الإندونيسيين، وفي نهاية هذا القرن يريدون جعل إندونيسيا أمة مسيحية. هنالك كل الدلائل تشير أنهم سوف ينجحون. هنالك مدن كثيرة في الباكستان والباكستانيون لا يدركون ذلك. يفاخر المسيحيون بأن عندهم في كل مدينة لاك، والكلمة لاك تعني في القارة الهندية كأنها تعني مليونا، وعندما نقول لاك توحي بأنها مليون، ولكنها في واقع الأمر تعني 100,000 يعني أكثر من 100,000 في كل منها. كراتشي أكثر من 100,000 مسيحي، مولتار أكثر من 100,000 مسيحي، لاهور أكثر من 100,000 مسيحي، سيالكوت في الحدود مع العدو أكثر من 200,000 مسيحي، وهنالك مدن كثيرة وقرى في البنجاب فيها أكثر من المسيحيين من المسلمين. هذا هو ما يدعونه ويتفاخرون به، وأعتقد أن تفاخرهم ليس خاطئا، إنهم يستحقون هذا النجاح لأنهم يعملون من أجله. إنه من الصعب أن تتخيل أن من غير الممكن للمسلم أن يتخيل حجم العمل الذي يجري إنجازه. إن سمحتم أنا سأعطيكم مثال من مجموعة صغيرة من المسيحيين، إنهم يسمون أنفسهم شهود يهوى، كانت بدايتهم في أمريكا منذ 100 عام مضى. هذه المجموعة الصغيرة من المسيحيين بلغ عددهم مليونين في العالم اليوم، بالكاد مليوننا. عندهم مجلة اسمها ويتش تاور، عندهم مجلة اسمها وبرج المراقبة، لأن فيها مملكة يهوى برج المراقبة، ويعطونا أرقاما هنا أن متوسط المطبوع لكل طبعة هو 13,000,045 مجلة وليس إصدار. كهذا 30,045,000 مجلة في الشهر، 104 لغة بما فيها عربيتكم. هل تتخيلون هذا الأمر؟ 30,000,000 في الشهر. نفس هذه المجموعة الصغيرة من الناس له مجلة أخرى اسمها أويك، استيقظ كما يمر الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر. هم يقولون استيقظ وترك النوم، دعنا نتصفح هنا. يقولون لنا إنهم نشروا من هذه المجلة 13,240,000 ب67 لغة تضم لغتكم العربية، ولست ناسيا لغتنا لغة الزولو. هل يمكن أن تخيلوا هذا؟ العالم الإسلامي بأجمعه لن يستطيع أن يصدر مليونا كهذه، 30,000,000 من هذه مجموعة واحدة فقط. ونفس هذه المجموعة الصغيرة من الناس لهم كتاب اسمه الحقيقة الدالة على الحياة الأبدية، أصدروا هذا الكتاب في 84 نسخة في 95 لغة. هل تستمعون لهذا؟ 84 مليونا في 95 لغة. هذا كتاب وليس كتيبا، ليس كتيبا صغيرا. هذا كتاب فيه 192 صفحة في لغتكم أيضا. أيضا عندهم في اللغة العربية مجموعة واحدة صغيرة من الناس، وهنالك 1,000,000,000 مسيحي في العالم في 1,000 طائية ومجموعة، كل واحدة منها تعمل، كل جماعة تعمل، رواد الأيام السبعة، شهود يهوى، اللوثريون، البروتستانتيون، المرمون، الميرونايتس، سمهم ما شئت، هنالك 1,000 طائفة ومجموعة، وكلهم يسعون من أجل التنصير. إنهم يعملون، يعملون، ليسوا قلقين على بلادهم. بلادهم فيها قد تكون فاسدة حتى النخاع، ولكن همهم أنتم، لينقذوكم من النار. إنهم حريصون، أراهم حريصون استنادا إلى عقيدتهم، فإنهم يؤمنون عمل، يقومون بعمل رائع. ولكن المحزن أن نحن المسلمين قد فشلنا في القيام بواجبنا. لقد قدموا الإنجيل بألفي لغة مختلفة، ألفي لغة مختلفة حتى الآن، 2,000. وللعرب قدموا 11 إنجيلا مختلفة. الذي كان الفهم الذي كان عندي أنه هناك قرآن عربي واحد بلغة العرب، كل العرب بالنسبة لي يتكلمون لغة القرآن. صوت المسيحيون تفوقوا على هذا، أنتجوا العرب صيغ عربية متعددة. هذه لمتعلمي المصريين والسعوديين والكويتيين وأمثالهم. ثم عندهم الإنجيل بالعربية، ولكن هذا بالخط التونسي، هكذا يكتب التونسيون الخط التونسي، وعندهم العربي بالخط القرشوني السوري. لم أكن أعلم كل هذا. وعندهم الخط الجزائري الدارج، لغة مختلفة، لهجة مختلفة، خط مختلف. وهنا بالعامية التونسية، الجزائر وتونس، العامية المصرية، لغة الشارع المصري. عندهم هذا للتقليديين خريجوا الأزهر، وعندهم آخر بلغة الشارع، لغة العوام، لغة الفلاحين، للفلاحين. عندهم كتاب مختلف لجعل سهلا لهم، وهذا مغربي عامي وفلسطيني. لم أكن أعلم كل هذه الفوارق، لهجات مختلفة، لهجات مختلفة، لم أكن أعلم ذلك، أظنها كلها واحدة. يقولون لا، ليست واحدة، العربية لجنوب السودان، وعامية تونس لغة الشارع، 11 إنجيلا مختلفا باللغة العربية، والتي لا يعلم الإسلام شيئا عنها. ماذا يحدث؟ إنهم مسترخون، كل شيء ليس تمام. إنهم يبذلون الجهد للوصول إليكم أيها العرب. العالم العربي معرض لهجوم. لا لا لا، أنتم قانعون، الكل قانع. إنهم يدبرون خطة ذكية، يريدون أن تكون عندهم كنائس في كل بلد مسلم، حتى مكة والمدينة، إقامة الكنائس في كل بلاد المسلمين خاصة البلاد العربية. الآن اهتمامهم مصب على البلاد العربية، لأن كسب العربي، كسب السعودي أو كسب مواطن إماراتي ليقبل النصرانية مثل الحصول على جوهرة نفيسة لقبول النصرانية، الماسة. أما كسب 1,000 نيجيري أو 10,000 هندي أو 1,000 هندي أو صيني مثل طن من الفحم، إنه رخيص، أرخص بكثير من الماس. للحصول عليكم أنهم يفعلون. أنتم التحدي، المسلم هو التحدي، وهم يعملون بجد شديد، والمسلم غير مدرك، إنه يجلس على صلبه مسترخيا. لقد حان الوقت لكي يستيقظ المسيحي. إنه في الحقل، حقل العمل التبشيري، النشاط التبشيري، أوجد وسائل وسبل للوصول إلى قلب وعقل المجتمعات المسلمة، ويستخدم تقنيات يقبلها المسلم. هذا كتاب عنوانه شارك المسلم في عقيدتك، شارك المسلم في مسيحيتك. كيف تصل إليه؟ كيف تحدثه؟ ما يجب عدم الحديث عنه؟ هذا هو السر الذي يعطونه للمبشرين المسيحيين، كيف يتحدثون للمسلمين. وبذلك هذه بعض الوسائليات التي يستخدمونها، فقد أنتجوا هذه الخطوط الجميلة، أنا أسميها الطغرة، لا أدري ماذا تسمونها، خطوط جميلة شبيهة بالخطوط القرآنية. وعندما رأيتها لأول مرة بدت لي وكأنها من القرآن الكريم، كل شيء يبدو كخط القرآن، كل شيء يبدو كالقرآن. وأريت هذه لعالم عربي محاضر، لا أستطيع أن أسميه، ولكن عندما عرضت عليه هذه نظر إليها وقال هذه بالنسبة له أنها قرآن قبل هذه كقرآن، ولكن لا نفهم لا نجد هذه في القرآن، لا يذكر موضعا في القرآن يقول فيه أبانا، فهو لهذا يناطح هذه الكلمة أبانا أبانا أبانا. هل هنالك شيء من هذا في القرآن؟ هو ليس حافظ للقرآن ولكنه قال لا أعتقد ذلك. فقلت له هكذا هذا ليس قرآنا، هذا هو الإنجيل المقدس، هذا هو الكتاب المقدس، كتاب المسيحيين، هذا كتاب المسيحيين المقدس، كل هذه تمنح للمسلمين مجانا، والمسلم المسلم المسكين خاصة غير العربي، البنغلاديشي، الباكستاني، الأندونيسي، الماليزي، النيجيري، الغاني، وفلاحي مصر، أظن أنهم سوف يقبلونه ويقبلونه ويزينون به جدران بيوتهم. وفي بعض المساجد البسيطة عندنا يضعونها في المسجد أيضا، يقولون هذه آية قرآنية في جنوب أفريقيا. لا، ليس في جنوب أفريقيا، ولكن في باقي أنحاء العالم، في ملاوي وتنزانيا، في الهند، باكستان، في الهند، باكستان، هنالك ملايين المسلمين سوف يقبلون هذا على أنه القرآن، يقبلونه ويضعونه على الجدار. هذه واحدة من الوسائل، إنهم يعرفون كيف يصطادون السمك ويعرفون ما يحبه السمك، السمك الذي هو المسلمون. أترى هنالك أمريكي فيلسوف يقول أنني أحب الفراولة مع الكريمة كحلوة، أحب الفراولة مع القشدة كحلوة، ولكني عندما أذهب للصيد أضع دودة. أتدري لماذا ذلك؟ لأن السمك يحب الديدان، وهذه السمكة السمكة المسلمة، هذا هو الطريق الذي يصطاد به السمك. أنظر هذا، إنهم يقدمون لك رزنامة لمدة عامين مجانا. جميلة، لقد عرضت هذه على الشيخ عربي، عرضت عليه هذه على الشيخ عربي فقال الله محمد، قلت يا أخي أنظر أنظر بتفحص، قال الله محمد، قلت أنظر بدقة يا شيخ، عندئذ قال الله محبة، الشيخ العربي يقع في الشباك. ماذا عن البنغلاديش المسكين أو الهندي أو الغاني أو النيجيري؟ تبدو وكأنها الله محمد الله محمد. إنهم يصطادون المسلمين، إنهم يعطون على أطفالنا ملصقات ملصقات ليلصاقها في كتبهم أبانا، والمسلم يظن في البداية أنها ربنا، آتنا في الدنيا حسنة، هكذا يفكر العقل البشري. نحن لا نقرأ حقا، ولكن أقترح شيئا فنقرأ ما في عقولنا. اصطياد المسلمين، اصطياد المسلمين، اصطياد المسلمين، الكتاب الكتاب، يهم بذلك الكتاب، لا ريب فيه، هدى للمتقين، هذا ما تظنه، لكن لا، إن هذا يتكلم عن الكتاب المقدس. إنهم يعرضون عليك تدريبا إنجيليا مجانيا. هنا نرى مسلما يبدو كسوداني أو غاني، مسلم يجلس على الأرض وهو يسبح يسبح سبحان الله سبحان الله سبحان الله، وكتب في الأعلى هنا أن الله يبشرك، أن الله يبشرك بكلمة منه، يبشرك بكلمة منه، اسمه المسيح عيسى بن مريم، مكتوبة بالعربية، تمنح المسلم مجانا إمام المسجد، أمام المسجد مجانا، فكل مسلم يتسلمها يرى الآية، يقبل الكتاب، يحملها لداره ويضعها بجانب مصحفه. هذه دعاية مسيحية. هنا هنا كتاب، هنا لماذا صرت مسيحية؟ كتبه سلطان محمد بول، سلطان محمد، ولكنه الآن صار بول وتتفاعل، ولكن عندما تفتح الكتاب تجد في الداخل آية من القرآن، آية من القرآن لاصطياد المسلمين. عندما ترى آية من القرآن تلقائيا تقبلها، هكذا دربنا، هذه عادة حرصنا عليها. عندما نرى كلام الله نقبله كلام الله. وإذا وماذا تفعل به الآن؟ إن هذه آية مسيحية، هل تقطعها؟ لا، كلام الله فيها. هل تحرقها؟ لا، كلام الله فيها. ثم تضعها بجانب القرآن، ثعبان في البيت، والآن أنت تحمي الثعبان من الدمار. هذا أسلوب سايكولوجي متفوق، وهذا آخر. كيف نصلي؟ أنت جميل، حرير حرير، كيف نصلي؟ مخملي، إنه سخرية من صلاتنا، إنك لا تقره ولكنك لا تملك إلا أن تقرأه. إنه منتج جميل، إنهم يعملون يعملون يعملون، كل هذه هنا هذه هنا، ولو أخذت الواحدة تلو الأخرى هذا شخص مصدر التطمين، الطريق إلى الضمان. هذا الشخص هندي اسمه كيكة علوي، ويبدو لكل مسلم كمسلم ودي كمسلم أكثر من شريكي في هذا الحوار، ليس حليقا. هذا الشخص هنا لحية معتبرة وزلفة وشعر طويل عند الرقبة، ويقولون أن الرسول صلى الله عليه وسلم كانت له زلفة، والآن بالحرير وبالعربية والإنجليزية. إن كنت لا تعرف الإنجليزية عندهم لك بالعربية، وهو مجانا بكشيش، كل هذا ممنوح لكم، بكشيش بكشيش هدية هدية، هذه كلها معطى لكم لاصطيادكم كالسمك يا مسلمين. والآن ما هو الرد على كل هذا؟ اسمح لي إن كنت سأتكلم عن نفسي، كل ما أقوم به وكل ذلك تقول أنني أعزف مزماري الخاص، أريد أن يعرفني الناس. والله لا أحتاج ذلك، نحن لا نحتاج ذلك. أنا بلغت 76 ولا أبحث عن زوجة جديدة، والحمد لله فقد هباني الله بالكثير، فعندي راتبي وأعيش عليه باكتفاء جيد ولا أحتاج لشيء. ماذا أبيع؟ أنا لا أبيع أي من كتب للربح، لقد وزعت ملايين الكتب بالمجان، ليس هناك حقوق نشر على كتبي ولا حقوق نشر على شرطة الفيديو، فلماذا لا تنتجوا وتبيعوا وتكسبوا المال الوفير؟ ماذا أريد؟ أريد أن أروج نفسي؟ ماذا أريد؟ أن أحرز. ولكن الشهادة الحقيقية تأتي من العدو، عندما يقول العدو انتبه لديدات، فعليك بالاستماع إليه لا تستمع إليه. هنا كتاب طبع في جنوب أفريقيا، التحدي الإسلامي في جنوب أفريقيا، كتبه مبشرون مسيحيون، تحدي الإسلام في جنوب أفريقيا، المسلم يتحدى والمسلم تحدي، لأنهم حاولوا وحاولوا لكنهم لم ينجحوا للدرجة التي يريدون، ليس بالدرجة التي نصروا بها الهندوس أو نصروا بها أعدائهم، ولكن لا يستطيعون تنصير الكثيرين من المسلمين. لذا فالمسلم تحدي. عندما تقرأ هذا الكتاب فإنه يستخدم اسم أحمد ديدات أكثر مما يستعمل اسم ربه عيسى المسيح في هذا الكتاب. أحمد ديدات، أحمد ديدات، إنه العدو الأكبر، إنه العقبة، هنالك آخر أكثر إحسانا من كنيسة المعمدانية الأمريكية، عندهم أكثر من 4000 مبشر في كل أنحاء العالم، الصليبيون مجاهدون مسيحيين، عندهم مجلة اسمها كوميشن، أرسلوا مراسلا صحفيا لجنوب أفريقيا ليبحث ما يفعله المسلمون في جنوب أفريقيا، وزاروا مكتبي في غيابي، وحتى لو كنت هنالك لما اعترفت، لقد جاءوا ليتحققوا ماذا نفعل، كيف نفعل، ما نفعل، وكتبوا مقالا، كتبوا مقالا، عنوان المقال جنوب أفريقيا المدافع عن الإسلام، هكذا يسمونني. المسلم يقول أنني أبحث عن المشاكل، والمسيحي يعترف بي كمدافع عن الإسلام، والعمل الذي أنجزه يقولون عنه أنه على على على كل من يقوم بأي عمل تبشيري في أفريقيا، إذا أردت أن تعمل أي عمل تبشيري في أفريقيا فعليك بالتعرف على أعمال أحمد ديدات قبل أن تبدأ عملك التبشيري، فلا بد أن تتعود على كل من يريد أن يقوم بأي عمل فعال في أفريقيا يتحتم عليه أن يقرأ ويتعود على أحمد ديدات. هذه شهادة خلعها علي العدو، لا بد من إيجاد أحمد ديدات. هذه شهادة العدو، لا بد من إجادة أعمال أحمد ديدات. ماذا يفعل أحمد ديدات؟ إنه يجيب على كل ذلك بكتيبات كهذه، ولكن دعني أعطيك مزيدا. كما تعلم أن الله تعالى يتحدى البشرية في القرآن، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، لن يتمكنوا أبدا من أن يأتوا بمثل هذا ولو ساندوا بعضهم البعض. هذا التحدي ظل قائما لألف وأربعمائة عام، ولكن أبناء عمومتنا المسيحيون العرب لا يستسلمون، يقولون لا لا لا لا لا، سوف نتقبل التحدي وننتج شيئا، إنه بالعربية، محمد كان أميا، إن كان هو قد فعل هذا ونحن متعلمون بين العرب ونعرف العربية خيرا منه وخيرا من المسلمين العرب نحن نستطيع أن نبتدع واحدا، وهكذا ابتدعوا للرد على تحدي القرآن. هنا نقرأ في هذا الكتاب، كتاب اسمه سيرة المسيح بلسان عربي فصيح، هذا ما يدعونه، طبع في قبرص ويستخدمون هذا. انظر الشكل، القطع، الشكل كالقرآن، ولمجرد تغيير ولدك أنت أريدك أنت أن تقرأه لمشاهدين، أريدك أن تقرأه أنا لأنها لغتك، أريدك أن تبدأ كالعادة من الأعلى وأقرأه كأنك تقرأ القرآن. حاول، تظاهر أن هذا هو القرآن وأنت تقرأه بنفس الطريقة القرآنية. باب السكينة 27. باب السكينة مقدسي. لماذا مقدسي؟ was revealed in بيت المقدس. يجوز. يجوز. حسن. إنهم يوهمون بأن المسلم يعرف أن السور إما مكية أو مدنية. مكية مدنية. ولكن ليس كل إنسان متعلما. 90% من مسلمي العالم ليسوا عربا، وعندما يسمعون مكية مدنية يجوز أن نبينا الكريم عندما أخذ لرحلة المعراج إلى بيت المقدس، وأما الأنبياء في الصلاة وربما جاء بعض الوحي هناك، وقد تجاهلنا هذه الآية من 114 سورة، بسورة ربما سورة نزلت منه في بيت المقدس. والآن قبله مقدسي، أبدأ بالقراءة. بسم الله الرحمن الرحيم. Any objection? أي اعتراض؟ هل يبدو هذا مثل القرآن؟ هل يبدو كأنه القرآن؟ إنه يوهمك بأنه يمكن أن يأتي بشيء مثل القرآن. والمسلم الآمن الأمي يقول اسمع يا هذا، بسم الله الرحمن الرحيم، هل يبدو هذا كالقرآن؟ يقول نعم. وصل قراءة. قل يا أيها الذين آمنوا. يقول استمع لهذا. يا أيها الذين آمنوا، هل يبدو كأنه القرآن؟ هل يبدو كأنه القرآن؟ إن كنتم تؤمنون بالله حقا هل هو القرآن؟ الآن عندما يتلى هذا من راديو مونتي كارلو كعبد الباسط عبد الصمد، إنهم فنانون يستطيعون تلاوته مثل عبد الباسط عبد الصمد، وعندما تسمعه تقول هذا عبد الباسط عبد الصمد، تقول الرجل توفاه الله، ربما هذا تسجيل صوتي. نعم، وأنت تسمع. ها ها ها. واصل القراءة. لا بعض الكلمات أكثر. آمنوا بالله حقا فآمنوا بي ولا تخافوا إن لكم عند الله جنات النزلاء. هذا يكفي. لا واصل. لأسبقنكم إلى الله لأعدها لكم ثم لآتينكم نزلة أخرى وإنكم لتعرفون السبيل إلى قبلتي العليا. فقال له توما الحواري مولانا إنا لا نملك من ذلك علما. هذا كافي بالنسبة لك. أنت العربي المثقف تستطيع أن ترى أن ذلك كله مضحك. لقد سرقوا من القرآن بعض العبارات والجمل ليبدو وكأنه القرآن، ولكن بالنسبة للأميين 90% من المسلمين في العالم حينما يقرأ كالقرآن يبدو كالقرآن. كما ترى تقول لا يستطيعون أن يأتوا بمثله، لقد أتوا بمثله. أقبل هذا الآن، هذه كلمة الله. ولكن ما الرد على كل هذا؟ لقد كتبت كتابا اسمه الخيار، The Choice، الاختيار بين الإسلام والنصرانية. وهذا الذي قرأته الآن قد أعيد طبعه هنا في نهاية هذا الكتاب، أعيد طبعه هنا ورددنا على ذلك كيف نتفاعل مع كل هذا. وفي هذا الكتاب فقد استخدمنا محكم كلام الله، يقول يا أهل الكتاب، يقول ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة. استعملنا تلك الحكمة في توصيل رسالة الإسلام. كل هذه الدعاية النصرانية كيف ترد عليها وكيف تستخدم كتابه ضده، دليله ضده؟ ثم سمحنا لأنفسنا برساله إلى كل شيخ من شيوخ الولايات المتحدة الأمريكية، حتى الرئيس بيل كلينتون، وهذا هو رد الفعل الذي تلقيناه من أمريكا على كتابنا. تقول هنا ممثل الشعب واشنطن دي سي: شكرا لك لإرسالك لنا كتاب التشويس. إني أعترف بأنني لا أعرف الكثير عن الدين الإسلامي، ولهذا أنوي الاطلاع على كتابك. شكرا مرة أخرى لتفكيرك بي. من مخلصكم التالي. مكتب مساعد وزير الدفاع، خطاب مطول مطول. شكرا. مؤتمرات المتحدة الأمريكية، مجلس ممثلي الشعب، تقريض جميل، خطابات خطابات خطابات. شكرا شكرا. كأنهم يعرفون مبدأ لإن شكرتم لأزيدنكم. هم لا يعرفون القرآن ولكنهم يعلمون السيكولوجي، بأنك لو شكرت فإن الله يزيدك. شكرا شكرا شكرا. لقد فعلوا ذلك. هذا من زوجة بيل كلينتون، أرسلت إلينا رقعة بريدية، رقعة جميلة قصيرة مختصرة، تقول فيها: أنا إن هديتكم المعتبرة تعني الكثير لي، شكرا لكم لتذكركم لي بهذه الطريقة الخاصة. هالي رودهان كلينتون. الآن هذه هي الطريقة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. علينا بنشر هذا الكتاب، لقد طبعنا حتى الآن 100,000 نسخة، والآن نطبع 300,000. نريد أن نرى كل مسلم عنده نسخة من هذا الكتاب ليصلح نفسه بهذه المعرفة ويقدمها لأصدقائه، لمخدوميه المسيحيين أو أرباب عمله أو مخدميه. قد تكون عندك خادمة فلبينية، أقول اعطيها إياه. عندك خادمة سريلانكية تعمل في بيتك، أعطيها إياه. وهنالك فتاة هندوسية تعمل لديك، أقول أعطيها إياه. إذا كنت تقرأ أو لا تقرأ، إذا كانت تقرأ أو لا تقرأ، أعطيها، قدمه له. وهذا الكتاب هنا متوفر في أبو ظبي، ثمن النسخة 5 دراهم، غلاف سميك مكتوب بماء الذهب، 230 صفحة، 5 دراهم. وتعرف قيمة هذا. لو عرفت أن هذه الرقعة اشتريت من أبو ظبي هذا الصباح رقعة معايدة، هذه الرقعة ثمنها 5 دراهم و50 فلسا، 50 درهما، 50 فلسا أكثر للرقعة. هذه 5 دراهم و50 فلسا، ثمن هذه 5 دراهم فقط، 230 صفحة، غلاف سميك، خط الذهب. أقول أعطي هذا لابن بلدك، قل له عيد ميلاد سعيد، نسبة جيدة، بأي عذر أي عذر، سيأتي العيد، أعطيه كهدية. أقول هكذا تكون مرتبطا بعمل الدعوة بطريقتك البسيطة الخاصة. وهذا هو اقتراحي المتواضع البسيط للجميع. أقول أن من أهم الأسباب لما نفتقده، أسأل ماذا نفتقد؟ كما ترى المسيحي، إن عند المسيح منهاج، ونحن في دار علومنا في الهند، في الباكستان، أم القرى، جامعة المدينة، العين، كل أنحاء العالم الإسلامي، كل جامعة إسلامية حتى الأزهر، كم لغة يدرسون؟ كم لغة يدرسون؟ العربية ولغة أجنبية؟ يجوز، يجوز في بعض الجامعات الإنجليزية، يجوز في بعض الجامعات الفرنسية، واحدة أو اثنتان. السبب، لكن الهدف هو تخريج مشايخ وأئمة ليؤم الناس بالصلاة. يقول العالم الإسلامي يحتاج لأناس أئمة أئمة أئمة لإلقاء الخطب، ولهذا فنحن ندرب الشخص ليكون إماما ويلقي خطبة. إنكم لا تدربون دعاة، لهذا لا تحتاجون للغة أخرى. الآن في أمريكا هناك مجموعة أخرى صغيرة من المسيحيين يسمون أنفسهم المرمون، يقول عندهم كنيسة في دبي ويوزعون مجلتهم في الفنادق، تجدها في كل غرفة فيها الأشياء المهمة في الإمارات. ستجد الكنائس، وتجد كنيسة المرمون هنالك في دبي. مرمون، هؤلاء المرمون مقرهم في سولت ليك سيتي في مدينة البحيرة المالحة في أمريكا. في جامعاتهم يدرسون 38 لغة. هل أنتم منصتون؟ ثمانية وثلاثين لغة. ماذا يفعل الأمريكي بثمانية وثلاثين لغة؟ في كل جامعات العالم يدرسون واحدة أو اثنتان، في جامعاتهم هذه يدرسون 38. لماذا 38؟ يدربون الناس. إن لهم رسالة في نظم، كل مرمون يكرس عامين من حياته للدعوة من غير أجر، إطلاقا، عامان من حياته. نحن مفروض أن ندفع 2.5% من ثروتنا، 2.5% من وقتنا، ولكنهم على استعداد لبذل عامين من حياتهم من نشاط التبشيري. ويسألون على مستوى الجامعة عند ويسألون على مستوى الجامعة عندما تدحلون أين تذهبون للعمل التبشيري؟ الجواب مثلا إصابة أفريقيا. أي أفريقيا؟ أفريقيا قارة متسعة. يسألون أي لغة تريد أن تتعلم؟ أي مجموعة سكانية؟ هناك مجموعات كثيرة في جنوب أفريقيا. هل تعلم هناك 11 لغة في جنوب أفريقيا؟ اليوم لغة رسمية في جنوب أفريقيا 11 لغة: إنجليزي، أفريكان، زولو، كسونا، شوانا، إنشونجا. 11 لغة. أي لغة؟ يقول حسنا، أعتقد أني سوف أحدث الأفريكانز الحكام. حسن، إذا تعلم الأفريكانز. فإذا قال أريد التحدث للزولو يقولون حسن تعلم لغة الزولو. هل تذهب الباكستان تعلم الأردو؟ هل تذهب لأندونيسيا تعلم الأندونيسية؟ هل تذهب ماليزيا تعلم الماليزية؟ 38 لغة مختلفة يتعلمونها، لأن عندهم هدف. نحن ليس عندنا هدف، نحن نتعلم العربية فقط، لأنه للقيام بالصلاة وتؤم الناس وتخطب الجمعة لا تحتاج للغة أخرى. هم هنالك يؤدون واجبهم. الذين يدربون قومهم من أجله، نحن لسنا هناك لنؤدي أي وظيفة، أي عمل دعوة، إنها ليست جزءا من مقرراتنا. هذا ما نفتقر إليه. نحن بحاجة للديانات المقارنة. كيف نتكلم مع اليهودي بالحكمة؟ كيف نتكلم مع النصارى بالحكمة؟ كيف نكلم الهندوس بالحكمة؟ كيف نكلم الملحد بالحكمة؟ هذا ما نحتاجه إليه، هذا ما نفتقر إليه، وهذا ما لا يفطن إليه علماؤنا في كل أنحاء العالم في مؤسساتنا التعليمية. ليس هذا هو همنا. معنى هذا أن الدعاء في العالم الإسلامي الذين يتخرجون من الجامعات، حتى الجامعات الدينية، غير مؤهلين للدعوة في أوساط غير المسلمين، وربما أيضا حتى في أوساط المسلمين في بلدانهم أيضا، إذا كان الأمر يقتصر على الصلاة يعني أنه يؤم الجماعة في الصلاة أو يخطب الجمعة أو خلافه. ماذا تقترح بالنسبة لهذا؟ وما هي المؤهلات، ما هي المواصفات التي يجب أن تتوفر في الداعية المعاصر في العصر الحديث؟ كيف نعد هذا الداعية سواء ليقوم بالدعوة في مجتمعه المسلم أو ليقوم بالدعوة خارج العالم الإسلامي في بلاد غير المسلمين؟ كما تعلم لقد كنت أعقد فصولا لتدريب الشباب، وعرضت خدماتي للجامعات، جامعات المسلمين في العالم، فأنا لهذا على استعداد الحضور وقضاء 3 أشهر معكم مجانا على نفقتي لتدريب طلابكم كيفية الاستجابة والمواجهة للعروض المسيحية، خاصة أولئك الذين يذهبون عبر البحار لدراسات عليا، لأنه كلما ذهب أبناؤنا للدراسات العليا إلى بريطانيا أو فرنسا أو أمريكا، فإن الناس هنالك في انتظار أبنائنا، لأن هؤلاء الناس يتكلمون لغتهم بالفعل ولا يحتاجون للتعلم لغاتهم الأصلية، ويمكنك العمل من منطلق البلد كقاعدة، والناس يمكن أن لا يحتاجون إلى ذلك في بلادهم. ونحن نجلس مثلنا مثل الأهداف الثابتة، ولهذا فإني أقدم خدماتي في المملكة العربية السعودية. قدمت دروس لتدريب الناس الذاهبين عبر البحار للدراسات العليا، أقول لهم أتقنوا هذه الوسائل، وأعطيهم ما نسميه تدريب مكثف لمدة ساعتين، ساعتان فقط، وساعتان مرة في العمر، لا أقول تدريب لأربعين يوما أو 4 أشهر أو ساعتان فقط، وأضعه على الجادة، أسلحه بالوسيلة التي موجودة في كتب المسيحيين وكيفية استخدامها، كيفية استخدام كتبهم لنشر أفكارنا. قل هاتوا برهانكم بالحكمة، هذا عرضي للمسلمين في العالم، الهند والباكستان، الجامعات الإسلامية العربية السعودية، الإمارات، الكويت، البحرين، أينما يكون المسلمون، تركيا إذا طلبوني، فأنا مستعد لألبي طلبهم ما أعطاني الله القوة للقيام بهذا العمل، وأنا مستعد للقيام بهذا العمل مجانا لأي جامعة إسلامية في العالم، وعلى استعداد لبذل بعض الوقت لأعلمهم هذه الطرق التي توصلت إليها، لأن هذه الأشياء لا توجد في الكتب، لا تجدها في الكتب. تقرأ كتبا وكتبا ولكنك لا تعرف كيف تقوم بالعمل لتطبق ما قرأت، أنا أعلمك كيف تطبقها. هذا هو عرضي على العالم الإسلامي، أنا على استعداد للذهاب لأي بلد في العالم للقيام بهذه المهمة، مهمتي لتدريب الناس على كيفية مكافحة نشاط المبشرين. عودة مرة أخرى إلى السؤال الذي سبق أن طرحناه، ما هي المؤهلات والمواصفات التي يجب أن تتوفر في الداعية المسلم للدعوة بين غير المسلمين؟ يعني هل فقط يقتصر الأمر على اتباع المنهج الذي تتبعه، وأنك يعني تقوم بتعليم البعض ثم البعض يعلم الآخرين وهكذا، أم أن هناك مواصفات معينة يجب أن تهتم بها كليات الدعوة؟ كما تعلم إنه عالم تخصصات، هنالك أشياء كثيرة مطلوبة لتكون متكلما، لتكون محاضرا، لتكون مهندسا، كل شيء له متطلباته، ولكني أطلب أدنى حد من المتطلبات الذي يحتاجه الفرد في تلك البيئة التي يسأل فيها المبشر المسيحي أسئلة، مثل أنتبه المسيح مات من أجل خطاياي، من مات من أجل خياط، الذي يقول أن الإسلام دين شرس جدا، وإله الإسلام قاسي جدا، متعطش للدماء، لبعض التجاوزات يقطع يد الإنسان، ولجرائم أخرى معينة يقطع رأسه، ولكن إلهنا إله رحيم، إنه محب في السماء. الآن كيف تستجيب لهذا؟ هذه هي طريقتي، أن أعلم الإنسان كيفية الاستجابة لهذه المشاكل ما عدا هذا. فالتأهيل المطلوب لمن هو داعية، نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية، بلغوا الرسالة عني حتى ولو كانت آية واحدة، هذا كل ما هنالك. إذا كنت تعرف حقيقة واحدة اقتسمها، وسر المعرفة في هذا لو بدأت اقتسام تلك الحقيقة الوحيدة التي تعرفها، فسوف يزيدك الله حقائق أخرى لنشر الدعوة الإسلامية، وهكذا تزداد معرفتك. هذا أمر تلقائي، ولكني أعطي أقل المطلوب عن كيفية البداية في هذا الحق، وأترك الجندي لدربته، عليه بالدراسة إذا أراد على الأقل تستطيع حماية نفسك. إن الشخص الذي يتلقى عن التدريب لا يمكن أن يفتن في دينه، لا يمكن أن يصير مرتدا إلا من أجل امرأة أو من أجل المال، الكتاب لا يمكن أن يفتنه، الفلسفة واللاهوت لا يمكن أن تفتنه، إذا استوعب تدريبي لمدة ساعتين لا يمكن أن يكون مرتدا، هذا ما أحققه. ننتقل إلى نقطة أخرى، وهي تتعلق بموضوع الدعوة والداعية. وسائل الإعلام أو الاتصال الجماهير الحديثة المتوفرة الآن في العصر الحديث، ألا ترى ضرورة لأن نبدأ فعلا في العالم العربي والإسلامي أن نوظفها في خدمة الدعوة الإسلامية، التوظيف الأمثل سواء في الداخل أو في الخارج، في بالنسبة لغير المسلمين، خاصة أن لدينا إمكانيات الشرائط المسجلة، سواء كانت هذه الشرائط صوتية أم مرئية، ولدينا الراديو والتلفزيون، ولدينا الآن محطات فضائية عبر الأقمار الصناعية. ألا ترى شيخ أحمد أن علينا واجبا أن نستخدم هذه الوسائل وأساليبها وتقنيتها الحديثة في الدعوة وتبليغ هذه الدعوة الإسلامية إلى العالم أجمع، وبخاصة إلى غير المسلمين، أو على الأقل نوجهها إلى الأقليات المسلمة التي تعيش في الغرب أو في آسيا أو في أفريقيا، لنحافظ على إسلام الأجيال التي تولد هناك في بيئة وجو غير إسلام؟ أعتقد أن التلفزيون أبو ظبي قد أعطانا بداية طيبة، بعد مناظرتي مع جيمس وغرت استطاع تلفزيون أبو ظبي أن يعيد بث هذه المناظرة ناطقة باللغة العربية، وقاموا بإرسالها باللغة الإنجليزية والعربية، فيما بعد أعادوا بثها باللغة الإنجليزية، كل المناظرة بالعربية أيضا. هذا العمل كما أرى يجب أن يكون مثلا تحتزيه كل الدول الإسلامية. في تلك البلاد مبشرون نصارى ومستوظفون نصارى يعملون هنالك، ليس هنالك وسيلة لنشر الدعوة دعوة الإسلام خيرا من وسائل الترفيه. منظرات هذه إنها نوع من الترفيه، وكنجوم ترفيه نبلغ الرسالة، وأنا على يقين أنها كانت نجاحا باهرا في الإمارات العربية المتحدة. وقرأت في ذلك الوقت مقالا عن تلفزيون أبو ظبي أنه تفوق على كل محطات التلفزيون في الشرق الأوسط عليها كلها، كان المحطة الأولى تلفزيون أبو ظبي، عملوا ذلك. ولكن بعد ذلك هدأت الأمور، ولكني أحس أن ذلك يجب أن يجاريه تلفزيون البحرين والكويت والتلفزيون السعودي. لماذا ليس كل التلفزيونات في العالم؟ المادة متوفرة ومادة مثيرة وممتعة يستمع إليها المسلم والمسيحي، يمكن أيضا يستمتع بها من الجهتين، ليس من جهة واحدة. من جهة واحدة يقول عيسى ليس إلها، فيقول أنتم تهاجمون ديانتي، تقول المسيح لم يصلب، يقول تهاجمون ديانتي. مرة أخرى أنظر هنا متحاوران، أحدهم مع الأمر والآخر ضده، وأنت تستمع إلى الطرفين وتكون رأيك الخاص وتستمع وتتعلم. وبالنسبة لي فإن هذا أحد حقول العمل، ليس هنالك حق طبع على شرائطي، وأنا على استعداد لمساعدة كل محطات التلفزيون في العالم بالنسخ الأصلية مجانا، ولا أدري ماذا يمكن أن أفعل أكثر من ذلك. إن كتاباتي مجانية، ليس على كتاباتي حقوق طبع، شرائط الفيديو ليس عليها حقوق طبع، ليس لدي حقوق طبع على نفسي، كل ما أنتجه كله لكم بالكامل، خذوه واستخدموه، هذا ما يمكن أن أفعله، أقصى ما يمكن، ولكن الفكرة جيدة. يمكن شراء الوقت إذا توفرت المعدات في بلاد المسلمين المختلفة كباكستان، بنغلاديش وكل بلاد المسلمين، مصر، المغرب، الجزائر، ليبيا. لماذا لا تستخدموا ما هو متوفر بالفعل وهو ممتع ومجانا؟ يمكن لأنه مجانا، الناس لا يستخدمونه لأنه مجانا، فإذا وضعت عليه رسوما فقد يرغبون بشرائه عندئذ. ولكني لا أستطيع البيع الآن، لست للبيع في السوق الآن، أنا هنا لخدمة الإسلام، والناس هنا يمكن أن يستنتفعوا بي، يجب أن ينتفعوا بي من الإسلام، أنا خادمكم. دعنا شيخ أحمد ننتقل إلى موضوعات أخرى. والحقيقة أنا الموضوعات التي سأطرحها عليك الآن أنا أتصور أنها في ذهن الجمهور الذي يشاهدنا، وأنه لو كان بيننا وبين الجمهور اتصال مباشر كانت سترد إليك في شكل أسئلة لتجيب عنها. الموضوع الأول الذي أتصور أن الكثيرين يتوقون إلى سماع وجهة نظرك وبحوثك حوله هو: المسلمون يؤمنون بالكتب السماوية، التوراة والزبور والإنجيل وبالطبع القرآن الكريم، والمسلمون ينكرون البايبل، الكتاب المقدس الموجود الآن والمطروح، سواء كانت النسخ التي أعلمتنا عنها وبصرتنا بها، لكنهم ينكرون ذلك. أين إذن نحن كمسلمين نجد التوراة والزبور والإنجيل وهي الكتب التي نؤمن بها كمسلمين؟ أين نجدها؟ كما تعلم نحن مسلمون، نحن ندعي أننا نؤمن بالكتب السماوية الأربعة: التوراة، الزبور، الإنجيل والفرقان. الفرقان هو القرآن، نحن نؤمن بهذه الكتب السماوية الأربعة. إننا نسأل أولئك الذين يدعون أن عندهم هذه الكتب، إن اليهود والنصارى معا عندهم هذه الكتب، عندهم هذا الكتاب المسمى الكتاب المقدس، هذا الكتاب المقدس الذي هكذا يترجم، هذا ما يقولونه. في الإنجيل بالعربية عندهم العنوان الكتاب المقدس، لا نسميه التوراة أو الزبور أو الإنجيل، نقول فقط الكتاب المقدس. ثم قسموا هذا الكتاب المقدس إلى قسمين اثنين يسمونه العهد القديم، كتاب العهد القديم والعهد الجديد، العهد القديم والعهد الجديد، العهد القديم والعهد الجديد. وأقول للمسلمين في العالم تقيدوا بما يسمونه هم، هم يقولون العهد القديم فقولوا العهد القديم، هم يقولون العهد الجديد قولوا العهد الجديد، إنهم لا يقولون هذه التوراة، لا يقولون الزبور، لا يقولون الإنجيل، فلماذا تقولون الإنجيل والتوراة والزبور؟ لماذا؟ لماذا تستغفلون أنفسكم؟ والآن ماذا عن هذا الكتاب؟ في هذه الحالة ماذا عن هذا الكتاب؟ فنحن كمسلمين ما فعلت أنا في دراساتي، فإني أجد في هذا الكتاب كلمات يمكن أن تسند إلى الله، كلمات الله يمكن أن تجدها في الكتاب، ويمكن إعطاؤك أمثلة، ويمكن أن أبين لك في الكتاب أيضا كلمات تبدو وكأنها كلمات نبي الله وأعطيك أمثلة على ذلك، وفي الكتاب يمكن أن أريك كلمات أخرى شواهد على قول من رأى أو من سمع أو من نقل إليه القول. هنالك ثلاثة أنواع من الشواهد القولية في هذا الكتاب، وأي شخص عادي لا يجب أن تكون لاهوتيا، لا يشترط أن تكون لاهوتيا، لا يجب أن تكون حبرا أو ديدي أو ديدية تتمكن من التعرف على تلك الشواهد الثلاثة في البايبل: كلمة الله مختلفة، كلمة النبي مختلفة، كلمة المؤرخ أيضا مختلفة. الآن نحن في الإسلام عندنا شيء مشابه، هذا النوع من الشواهد. عندنا كلام الله في القرآن العظيم، كلام الله فقط، هذا ليس سجل حياة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنها لا تكلمنا عن اسم أبيه أو اسم أمه، لا تكلمنا أين ولد أو أين توفى، ولا تخبرنا بأسماء صحابتي أو أسماء زوجاتي أو بناتي. كتاب مذهل، لأن هذا ليس كتاب سيرة محمد، هذا كلام الله فقط، ما أنزل الله موجود هنا. ثم هنالك كل تفاصيل حياة الرسول، نعلم كم عدد شعراته البيض، نعلم أي عرق يضرب فيه عند الغضب أو الرضا، نعلم أي ثنيتيه كسرت في أحد، نعلم أدق دقائق حياته، نعلم عن دقائق حياته الخاصة أكثر مما نعرف عن حياة آبائنا وأمهاتنا. عندنا هذه المعرفة، ولكنها ليست في هذا الكتاب، ليست في القرآن، إنها في كتاب آخر، كتاب الحديث، كتاب الحديث السنة تعطينا كل ذلك، كلام الله لوحده، كلام النبي لوحده. وهنالك كلام مؤرخين: الإمام الغزالي، ابن تيمية، الإمام أبو حنيفة، إلى آخره. مرة أخرى كتب مختلفة، القرآن منفصل، الحديث منفصل، وكتب علمائنا منفصلة. وهنالك شاهد الرابع: ألف ليلة وليلة، الليالي العربية، وهي أقاصيص كانت تحكى في حلقات السمر قبل الإسلام بين العرب. هنالك كتاب منفصل اسمه ألف ليلة وليلة. كل هذه الأربعة لا نتعامل معها على نفس المستوى. القرآن كلام الله منفصل، كلام النبي منفصل، كلام المؤرخين منفصل، وألف ليلة وليلة منفصل. أما في حالة اليهود والنصارى فلم يكونوا هكذا محظوظين، فعندهم كلام الله في الكتاب، كلام الأنبياء في نفس الكتاب، أو كلام المؤرخ في نفس الكتاب، وألف ليلة وليلة في نفس الكتاب، ألف ليلة وليلة أيضا في نفس الكتاب. ولهذا فعندهم مشكلة، لهذا يقول الله عنهم: فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، ليحصلوا به على بعض الكسب، وويل لهم مما كسبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون، أي أن لهم الويل مما يكتبون ومما يكسبون. بعبارة أخرى، هذا هو الوضع، وهكذا نتعامل معه، نقول هذا كلام نبي الله كما نجده. إن حضرة سيدنا موسى عليه السلام تنبأ بظهور نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، وكما يقول القرآن الكريم ويؤكد البايبل عندما يؤكد، لا مشكلة. الله يقول: قل أرأيتم إن كان من عندي الله، أي ألا يدركون أن هذا القرآن من عند الله، وكفرتم به، أي كذبتموه، وشهد شاهد من بني إسرائيل على من بإسرائيل على مثله، أي شهد شاهد من بني إسرائيل تنبأ بظهور نبي مثله. واطرح هذا السؤال على اليهود والنصارى، لأنه بالنسبة لليهود والنصارى فكتاب اليهود هنا البايبل المسيحي يحوي البايبل اليهودي، فاليهودي أيضا مشمول في هذا الكتاب. وهكذا يمكن مخاطبة اليهودي والنصراني مع أن نقول لهم في كتابكم أخبر الله تعالى نبيه موسى أنه سوف يقيم نبيا آخر مثل موسى عليه السلام من وسط إخوتهم، ليس من بينهم ولكن من وسط إخوتهم. من هو ذلك النبي؟ يقول ليس هناك شيء من هذا في كتابي. أقول له أفتح كتابك سفر التثنية الإصحاح الثامن عشر العدد الثامن عشر وقرأه عليه بالإنجليزية إن كنت تعرف الإنجليزية كما أنني تعلمته بالعربية. أقول لهم أقيم لهم نبيا من وسط إخوتهم مثلك، إنني أقرأ سفر التثنية الإصحاح الثامن عشر العدد الثامن عشر، أقيم لهم نبيا من وسط إخوتهم مثلك وأجعل كلامي في فمه فيكلمهم بكل ما أوصيه به. ويكون أن الإنسان الذي لا يسمع لكلامي الذي يتكلم به باسمي أنا أطالبه. الله تعالى يقول أنه سوف يقيم لهم من بين إخوتهم نبيا مثلك أي مثل موسى، وأضع كلامي في فمه ويكلمهم بكل ما أمره به. ويكون العدد التاسع عشر إن الإنسان الذي لا يسمع كلامي الذي لا يتكلم به باسمي أنا أطالبه. أما ذلك النبي إذا لم يتكلم بكلامي فسوف إني سوف أسوي أمري معه، أحاسبه، أطالبه به. وفي بايبل الكاثوليك يقول سوف أنقب منه، كلامي قوي للغاية، كلام قوي للغاية، قوي للغاية. ولكن من هو ذلك النبي؟ من يتكلم باسم الله؟ من بعد موسى؟ من أي نبي؟ أي نبي بعد موسى ذلك الذي قال كلام الله؟ كلام قاله من؟ ليس باسم الآب والابن والروح القدس ولكن باسم الله، الله سبحانه وتعالى، القرآن فقط. افتح القرآن، أمثلة رائعة في هذا القرآن. هذه الترجمة للمعاني لعبد الله يوسف علي في ترتيب مدهش، كأنه هكذا ليثبت أمرا معينا لم يكن عنده فكرة لهذا. يوسف علي قبل 50 سنة، قبل حوالي 60 سنة مضت، لم يكن عنده أدنى فكرة أنه سوف يعيننا بحجتنا لإثبات حجة. يقول ذلك النبي سوف يتكلم باسمي، وإذا لم تسمعوه سوف أنقم منكم، سوف أعاقبكم. وفي ترجمة عبد الله يوسف علي للمعاني 114 سورة ككل مصحف، والصورة الأخيرة قصيرة، صور قصيرة، وفي ترتيبه كل صورة في صفحة منفصلة تبدأ. فلنبدأ بالصورة الأخيرة، صورة الناس، الصورة 114 تبدأ به. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصفحة التالية سورة الفلق، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصفحة الثالثة سورة الإخلاص، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كل صفحة بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. باسم من يتكلم محمد صلى الله عليه وسلم؟ إنه يتكلم بسم الله الرحمن الرحيم. هذه النبوءة عندما تحللها تجدها جزءا من كتاب الاختيار. كل هذه الحقائق ذكرت، ما عليك إلا أن تقرأ وتقوي إيمانك وتستخدم هذا في كيفية مجادلة اليهود وكيفية مجادلة النصارى مرة أخرى في كتاب النصارى في كتاب العهد الجديد. عيسى المسيح تكلم أيضا عن نبينا الكريم في بشارة يوحنا الإصحاح 16 العدد 7، لكني أقول لكم الحق إنه خير لكم أن أنطلق، لأنه إن لم أنطلق لا يأتيكم المعزي، ولكن إذا ذهبت أرسله إليكم. لكني أقول لكم إنه خير لكم أن أنطلق، لأنه إن لم أنطلق لا يأتيكم المعزي، ولكن إذا ذهبت أرسله إليكم. تعلمت هذا بلغات مختلفة، تعلمته بالزولو، تعلمته بالأفريكانس، تعلمته بالفرنسية، إن هذا يجعل مهمتك سهلة إذا عانيت قليلا ثم قمت بالواجب، إنه أمر مسر للغاية. لقد قابلت رجلا هنا في هذا الفندق في الطابق 6 وسألته من أين أنت يا سيدي؟ هل أنت من بريطانيا؟ قال لا أنا من فرنسا. فقلت له هل تعلم أنني أحاول تعلم لغتك؟ قال حقا؟ قلت أريدك أن تسمعني، أتمنى أن لا أفتك بلغتك فأعذرني. قلت له بالفرنسية نفس النص، ففوجئ الرجل. فوجئ الرجل، ذهل الرجل، مدهش. قال أود أن أراك مرة أخرى. قلت أنا هنا في الطابق السادس، أي وقت أكون موجودا في الغرفة 618، تعال لتراني. افتح يا سمسم، افتح الباب، الباب مفتوح لك دائما، ستحمل مشقة، تحمل مشقة الحضور. قل هذا المسيح العربي باللغة العربية والبريطانيين بالإنجليزية ولمتحدثي أي لغة أخرى، احضر الإنجيل بتلك اللغة، استخلص النصوص من كتاب الاختيار، احفظها باللغة العربية، شارك فيها الآخرين. هذه هي الوسيلة التي أقترحها على الناس. نجد التوراة والزبور والإنجيل، هل نجدهم أو نجدها في كلمة الرب وكلمة الأنبياء أو كلمة النبي، أم نجدها في حديث من؟ يعني لأنك قلت هناك أيضا حديث الرواة أو الهيستوريانز يعني، وحديث ألف ليلة وليلة، فأين نجد التوراة والإنجيل والزبور؟ كما ترى إننا يجب أن نفهم أنفسنا ماذا تعني هذه الكلمات. فهمي هو أننا حينما نقول أننا نؤمن بالتوراة، فهذا يعني أننا نؤمن بالوحي الذي أنزله الله على سيدنا موسى، كل ما أوحي إليه من الله، ونقبل هذا على أنه كلام الله. وعندما نقول الزبور يعني هذا لي الوحي المنزل على سيدنا داود عليه السلام، ذلك هو الزبور. والوحي المنزل على سيدنا عيسى عليه السلام اسمه الإنجيل. والآن نسأل اليهود والنصارى، هل عندكم أي شيء كتبه سيدنا موسى عليه السلام؟ التوراة التي تلاها وكتبها سيدنا موسى عليه السلام، لأن ما يسمونه التوراة الخمس أسفار الأولى من البايبل يسمونها التوراة. من يسميها؟ اليهود يسمونها التوراة. في تلك الأسفار الخمسة أكثر من 700 مرة تظهر الكلمات قال الرب لموسى، وقال موسى للرب، قال الرب لموسى، وقال موسى للرب. عبارة أخرى، موسى ليس هو المتحدث، والله ليس هو المتحدث، شخص آخر يقول لك إن هذا هو قول هذا وهذا قول ذاك. إذا كان سيدنا موسى هو الذي كتب هذا لقال الرب قال لي وأنا قلت للرب، والرب قال لي وأنا قلت للرب. ليس هنالك دليل على ذلك. مرة أخرى في هذا الكتاب مفروض أن يكون لموسى في سفر التثنية الإصحاح الأخير يتكلم عن موت سيدنا موسى عليه السلام، يقول فمات هناك موسى عبد الرب، مات موسى عليه السلام بصيغة الفعل الماضي، هناك مات موسى في أرض مؤاب ودفنه في الجواء ولم يعرف إنسان قبره إلى هذا اليوم. من يكتب هذا حتى هذا اليوم؟ إن من يكتب لابد أن يكون حيا، لأن موسى لم يكتب أنني مت وموسى كان، إنني يقرأ هذا من البايبل كما يعرضونه علي، موسى كان 120 عاما حينما مات، ولم تكل عينه ولا ذهبت نظارته، أي أنه لو تزوج بنت 16 لوفاها حقوقها، ما زال قويا وفحلا. هل قال موسى ذلك؟ ولم يقم بعد نبي في إسرائيل مسلم موسى الذي عرفه الرب وجها لوجه، هل قال موسى ذلك؟ أقول هذه ليست كلمات موسى عليه السلام في حقيقة الأمر الذي نعلمه. الزبور كذلك والإنجيل عندهم الأسفار التي يسمونها العهد الجديد والتي يترجمونها إلى العربية بالإنجيل. الكتب كتب معينة، العهد الجديد الكتاب الحديث 27 كتابا، وفي البايبل الذي عندي، في البايبل الذي عندي هذا هنا، هذا هنا كل كلمة مفروض أن يكون عيسى مصدرها في 27 كتابا مكتوبة بالأحمر، حبر أحمر. الحبر الأحمر يعني عيسى، كلام عيسى، والحبر الأسود يعني كلام الناس. كل الحبر الأحمر 90% في 27 كتاب بالحبر الأسود، يعني هذا باعترافهم حسب قولهم، فقط 10% من 27 كتابا يزعم أنها كلمات عيسى. عيسى أثناء حياتي لم يكتب كلمة واحدة، لم تكتب في حياته كلمة واحدة، ولم يأمر أي أحد ليكتب كلمة، ولم تكتب كلمة واحدة. والكتب التي عندهم ويسمونها الإنجيل متى، إنجيل مرقس، إنجيل لوقا، إنجيل يوحنا، أناجيل أربعة، بشارات أربعة. أقول نحن نؤمن بإنجيل عيسى. قولوا لي، قل للمسيحي، يقول لي هذا إنجيل متى، هذا إنجيل مرقس، هذا إنجيل لوقا، هذا إنجيل يوحنا. حسنا، نأخذ بكلامك. أنا أؤمن بإنجيل عيسى، هل هو عندكم؟ يقول لا، هذا ما أؤمن به. إذا استطعتم إعطائي إنجيل عيسى عليه السلام أو ممهورا بتوقيعه، أو شهد عليه شخص آخر من الحواريين، أو شهد عليه بأن هذا الكلام من ربي عيسى، فقد يعني هذا شيئا لي. ولكن ليس عندكم أي شيء من ذلك. وهذه البشارات التي كتبوها متى، مرقس، لوقا، يوحنا فيها 24,000 مخطوط، مخطوط قديم. ليس من بين ال 24,000 اثنتان متطابقان. كيف تقول أن هذا كلام الله؟ ليس هنالك مخطوطان من ال 24,000 متطابقة، كلها مختلفة. كيف تقول هذا من عمل عيسى أو هذه تعاليمه؟ وهكذا يقول الله تعالى في القرآن: فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. هذا عمل تجاري كبير، لأنهم عندما أصدروا النسخة القياسية المنقحة للإنجيل أسقطوا بعض هذه الأشياء، لأنهم لم يؤمنوا بأنها من كلام الله. الثالوث المقدس الموجود في نسخة الملك جيمس وفي نسخة الكاثوليك الرومان إنها هناك، ولكن في النسخة القياسية المنقحة وكل الترجمات الحديثة فإن نص التثليث أسقط على أنه تزوير. هل هذا لإدخال السرور علينا؟ إن الله يخبرنا في القرآن: ولا تقولوا ثلاثة، لا تقولوا تثليث، انتهوا خيرا لكم، توقفوا عن هذا القول خيرا لكم، إنما الله إله واحد، الله واحد، ليس ثلاثة في واحد. هذا ما أخبرنا الله منذ 1400 عام. الآن أسقطوا هذا وألقوا بها بعيدا كنص مزور. أقول لكم: تقتربون منا. يسوع هو الإبن الوحيد المولود. هذه الكلمة الموجودة في يوحنا 3:16 استبعدت في الترجمات الحديثة لإسعادنا. لا، القرآن يقول: كيف يكون لله ولد ولم تكن له صاحبة؟ يقولون الله له ولد. الله سبحانه وتعالى يقول: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. إجابة على هذا لقول الله: لقد جئتم شيئا إدا. هذا قذف في الذات الإلهية، تكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الأرض، وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا. أن يقول أن الله الرحمن له ولد. والآن هذا النص يوحنا 3:16، عيسى الابن الوحيد المولود. هذه الكلمة المولودة، المولود، كلمة أسقطت واستبعدت لإسعادنا لإبهاجنا نحن المسلمين. لقد تكشف الحقيقة، علينا أن نريها لهم، نقول لهم: هلم أنتم في طريقكم إلينا، ولكن يجرون أرجلهم جرة، هلموا، خذوا خطوة طويلة كالتي أخذ أرمسترونغ على القمر، خطوة واحدة كألف خطوة من أجل الإنسانية. نفس الشيء، هلموا، دعونا نفكر معا. الله يخبرنا: كلموهم، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، اتفاق بيننا وبينكم. وعند الاتفاق يعطينا الله القواعد الأساسية المنطقية للاتفاق. أولا ألا نعبد إلا الله، ألا نعبد إلا الله، أي لا نعبد غير الله، ولا نشرك به شيئا، أي لا نعبد معه أحدا آخر، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، ولا نجعل بعضنا بعضا آلهة من دون الله. فإن تولوا، فإن أداروا ظهورهم، فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، قولوا لهم بأننا مسلمين. الله سبحانه وتعالى يخبرنا كيفية القيام بالعمل. كلموهم، قولوا لهم: تعالوا، تعالوا، لقد حان الوقت، إننا لا نفعل ذلك، لقد حان الوقت، لأن المسيح يعمل بكل جد لدينه وله الحق في ذلك، فهو مخلص، إنه مخلص، إنه يريد تخلصنا من عذاب جهنم، إن واجبنا أن نخلصه من عذاب النار. ولهذا فالله يعلمنا كيف نقوم بالمهمة والواجب بالحكمة في القرآن الكريم. شيخ أحمد ديدات، كنا نود أن نستمر في الحديث معك أطول وأطول ليستمتع بك المشاهدون أكثر وأكثر، لكننا لا نريد أن نثقل عليك، على أمل أن نلتقي بك مرة أخرى إن شاء الله في دولة الإمارات العربية المتحدة في القريب العاجل. أنا أيضا سعيد جدا أن أكون معكم، وأنا ممتن جدا لشعب الإمارات العربية المتحدة وللسمو الرئيس الشيخ زايد بن سلطان علي. بك المشاهدون أكثر وأكثر، لكننا لا نريد أن نثقل عليك، على أمل أن نلتقي بك مرة أخرى إن شاء الله في دولة الإمارات العربية المتحدة في القريب العاجل. أنا أيضا سعيد جدا أن أكون معكم، وأنا ممتن جدا لشعب الإمارات العربية المتحدة وللسمو الرئيس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان لأنه جعل ذلك ممكنا لي. الآن يمكن أن أدخل وأخرج كأني مواطن في دولة الإمارات العربية المتحدة، كأني مواطن. في الماضي كنت أحضر مرة كل 3 سنوات، ولكن في 3 أسابيع الأخيرة حضرت لهذا البلد، خرجت وعدت، خرجت وعدت، لأن عندي إذن دخول متكرر شكرا لسمو الشيخ زايد وللديوان وللتلفزيون أبو ظبي، لأني أشعر أنهم فعلوا من أجلي شيئا، وضعني على خارطة العالم الإسلامي، أنطقوا مناظرتي باللغة العربية. التبدل في توجه القلوب، انظر إلى حال المسلمين، انظر إليهم. قال عيسى: من ثمارهم تعرفهم، هل يجني الرجال التين من العقوب أو العنب من الشوك؟ وقال: كل شجرة طيبة تطرح ثمرة طيبة، وكل شجرة خبيثة تطرح ثمرة خبيثة. هذا هو المحك، الثمرة. لقد أوجد الإسلام أكبر مجتمع في العالم لا يتعاطى المسكرات. يوجد حوالي 1,000,000,000 مسلم في العالم، وهم في عمومهم لا يعاقرون المسكرات ولا يشربون الخمر. هذه هي الثمرة. بنو جنسي مثلا، وهم أكثر الشعوب عنصرية على وجه الأرض، أنتم تعرفون الهندوس في الهند، طائفة الهندوس، الطبقة العليا البرهمية، أمتي التي أنحدر منها، تجدون أن هذه الأمة التي كانت أكثر الأمم عنصرية تتبدل ولا تفرق بين الأسود والأبيض والغني والفقير، فكلهم إخوة، لقد تبدلوا. ومع كل الدعاوى التي ينادى بها لصالح المسيحي، المسيح عيسى يبدل حياة الناس، وأن طبيعتك القديمة تخرج منك لتدخل طبيعتك الجليلة فيك، فإني أقول: انظروا في هذه الأمة الجبارة أمريكا، يوجد حسب قول الأخ سواجر 11,000,000 سكير، هكذا يقول 11,000,000 سكير، و44,000,000 من مدمني الخمور. هذه هي أمتكم. والأخ سواجر لا يجري اختلافا بين 55,000,000، فهو يعتبرهم مدمني خمور. أما في الإسلام فلا شرب حتى على سبيل المجاملات الاجتماعية، والنبي محمد يقول: ما أسكر كثيره فقليله حرام. فلا عذر في قليل أو كثير، تحريم كامل. والقرآن الكريم يقول، يخاطب كل المؤمنين، أي كل المسكرات، أي القمار. والأخ سواجر في كتابه عن المقامرة يقول: إنكم تبذلون 54,000,000,000 دولار سنويا في القمار، أي قراءة الحظ، أي عبادة الأوثان، أي عمل مقيت من صنع الشيطان، فاجتنبوه لعلكم تفلحون، أي آمركم أن تبتعدوا عنه لكي تفلحوا. فأفرغت برامير الخمر في شوارع المدينة ولم تملأ بعد ذلك. هذه هي الثمرة، ثمرة تعاليم الإسلام. ولكن ما هي ثمرة 2,000 عام من الوعظ؟ أنتم لديكم القدرة على صنع المعجزات. المسيح يحيي الموتى ويبرئ المرضى، ومحمد لم يستطع، وباسم محمد لم يتحقق شيء. وأنا أقول لكم: إنكم لا تقرؤون الإنجيل. قال المسيح: سينهض كثيرون يدعون أنهم المسيح وأنهم أنبياء، يأتون بآيات وعجائب عظيمة ليضلوا الصفوة لو أمكنهم. المسيح الدجال يستطيع تحقيق ذلك. المسيح الدجال يستطيع تحقيق المعجزات، النبي الكذاب يستطيع تحقيق المعجزات، فهل هذا هو الدليل على صدق العقيدة؟ كلا. ويقول المسيح عيسى لأولئك الذين يزيفون بتلك المعجزات في إنجيل القديس متى: إنه في ذلك اليوم، اليوم الآخر، يوم القيامة، كثيرون سيأتون إلي في ذلك اليوم قائلين: يا رب يا رب، أليس باسمك تنبأنا، وباسمك أخرجنا الشياطين، وباسمك صنعنا أعمالا خارقة كثيرة؟ باسمك، باسم عيسى ألم تفعلوا كل هذا؟ باسمك ألم نفعل كل ذلك؟ فيقول نعم، ثم يقول: إني لم أعرفكم قط، اغربوا عن وجهي أيها الآثمون، فسروا لي هذا. إنه يتحدث عنكم أنتم، إنه لن يقول اليهود اغربوا عن وجهي فأنا لا أعرفكم، ولن يقول الهندوس أو الملحدين اغربوا عن وجهي، بل سيقول لكم أنتم: وأريد أن أعرف لماذا يقول لكم إني حتى لا أعرفكم، ابتعدوا عني. وهكذا فإن المعجزات ليست الدليل. وهذا هو يوحنا المعمداني الذي وصفه عيسى بأنه من أعظم الرسل، يقول عنه: من بين من ولدتهم النساء لم يظهر بعد من هو أعظم من يوحنا المعمداني. ومع ذلك فإنه لم يأتي بمعجزة. هل أتى بواحدة؟ لم يحدث. المعجزة إذن ليست الدليل، لكن المعجزة الكبرى أن تتحول الأمم وتتبدل أحوالها بدون معجزات. إن 1,000,000,000 من البشر لا يتعاطون الخمر بفضل تعاليم محمد. أولى ذلك لما عرفني العالم العربي. اليوم فإن كل طفل مصري يعرفني، كل مسلم في كل بلد عربي يوقفني في الطريق. لهذا ومن أجل هذا فإني أشكر حكومة الإمارات العربية المتحدة وتلفزيون الإمارات العربية المتحدة وسمو الشيخ زايد، لأنه استقبلني بعطف بالغ وترحيب لا أستطيع التعبير عنه، والتواضع الجم الذي استقبلني به عندما حاولت الاعتذار له عن شغلي لوقته، فقال لي إنه من دواعي سروره استقبالي، وأجلسني عن يمينه، ولي ساعة كاملة تبادلنا تناغما ذهنيا، وقد تعلمت منه ما يساعدني للقيام بعملي من ناحية عقلانية. أعطاني أفكارا سوف أطبقها، بدأت في تطبيقها بالفعل الحمد لله. ولقد طلب مني القيام ببعض الأعمال الخاصة، أنا على استعداد للقيام بها، لهذا فأنا خادم للمسلمين أينما أرادوني. وأعتقد أن أبوظبي ستكون بلدي الثاني، لأن عندي إذن دخول متكرر، كلما أردت الحضور حضرت وخرجت ليعود مرة أخرى. فأنا شاكر لله سبحانه وتعالى وممتن للشيخ زايد وللشعب الإمارات، ممتن للشيخ زايد وللشعب الإمارات لجعل حياتي سهلة وميسرة. مرحبا بك في أي وقت في دولة الإمارات، ومرحبا بك على شاشة تلفزيون أبوظبي، ونرجو أن نلتقي بك قريبا جدا. أشكرك وأشكرك مرة أخرى باسم المشاهدين، وعلى أمل اللقاء مرة أخرى إن شاء الله. أستودعك الله، أمد الله في عمرك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.